استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. أعزائي المستمعين تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم ليوم الأربعاء 5 فيفري 2020. أربع محاور رئيسية اليوم باش ترافقنا طيلة ساعتين. المحور الأول باش يكون إطلالة حول جمعية قدمت خدمات كبيرة ياسر على مستوى الجهة منذ انبعاثها جمعية عناية بهذا الغرض. سعداء باستقبال السيدة خمسة محرز رئيس الجمعية. مرحبا مدام. شكرا للدعوة. عايشك. الانطلاقة من الرابعة ونص بشكون عندنا مصافحة وإطلالة أيضا حول الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي سواء كان على مستوى وطني هذه الأنشطة أو على مستوى جهوي. في هذا الإطار باش نستقبلوا كما قلنا من انطلاقة من الرابعة ونص السيدة فوزية بن منصور رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي بالمرحلة الإعدادية والثانوية. انطلاقا من الخمسة إلى عشر دقائق باش يكون معنا عاطف بن منصور المدير التنفيذي لجمعية ابتسامة لذوي الاحتياجات الخصوصية باش يكون حديث حول نشاط هذه الجمعية. انطلاقا من الخامسة والربع باش يكون معنا ضيف بعد جهد جهيد هذا الضيف نقولوها وبعد ما مشينا للدار وبعد ما طلبناه بالتليفون على سلطان اليوم استغنينا فترة راحة على راس ياسر والاحتفالات ياسر ان شاء الله ربي يديم افراحكم. اليوم باش يكون معانا هاني باش نستناه اليوم الخمسة والربع اذا ما جاش راني باش نمشي نعديه من الدار من تو هاني نقولها له باش يرافقني من وراء الاجهزه التقنيه صديقي وزميلي علي الدرمولي وهذا الهادي بوصفة من امام المسرح. يقول لكم ان شاء الله تقضوا معانا عشويه طيبه. للتواصل والتفاعل معنا يرجى الاتصال على رقم 75 493 859 او عبر صفحتنا على شبكه التواصل الاجتماعي راديو نفزاو. ننطلقوا مدام خمسة شنو احوالك؟ لباس عايش. صحة لباس. لباس عايش. صحتك انت الساعة في الأول. الحمد لله. وكيف أحوال الصحة في هذه الجهة؟ خلينا قبل ما ندخل الجمعية. بما أنك أنت من الإطارات يعني وتحية الساعة الأخرين كل الإطارات العاملة سواء كان الإطار الطبي أو شبه طبي أو الإداريين ومختلف يعني المدخلين في القطاع الصحي تحية لهم. يعطيك الصحة أخي الهاد. الصحة في قبلي كما تشوف يعني نسميها على قد الصحة. على قد الصحة هي مسكينة والله على قد الجهد معناها مش راني بنت الدومين ولا حاجة. قاعدين كما كالخلية النحل شوية ما اجتهدوا على قدر ما هو متوفر. أما هو أنا كيولي الدنيا ربيع مش مربع صعيب باش وصلنا الورد باش ننحو منها العسل بتاعنا. أكيد أكيد معبرة جدا. قبلي معناها هي مظلومة وفعلا معناها من الجانب الصحي مظلومة وبورتون راه الإطارات عندنا بالكدي أما فعلا بقينا مظلومين على المستوى الجانب الصحي فعلا معناها وديما هذاك خليني مظلومة اللي بقت حسرة في قلبي الماموغراف اللي ما جاتش لقبلي وبقينا نتماطلوا ونجوا باش نعاودوا حملتنا يقولها باش جين ماموغراف جين ماموغراف هذاك يدل كون احنا ملغون من على الجانب الصحي نسانا مهملين مهملات ما عندناش قيمه اللي باش تجينا الماموغراف معناها بورطام قاعدين اللي بتعمل به مستشفيات جامعيه والكل معناها الماموغراف ما تجيش لو انتير نتاع مستشفى جامعي اللي باش تعملها معناها اما باش تعرف كون وين قدرنا في التوزيع الهدايا نتاع الجانب وخاصه الجانب الصحي حقره هو مش مزيه معناه باش يعمل لك باش وحتى سمعنا ببرنامج صحتي عزيزه عزيزه وجبناهم هنا وحكينا في الموضوع تقريبا منذ اكثر من شهرين ثلاثة شهور يعني حكينا فيه ولكن الى حد هذه الساعه ما ثم حد شيء معنا الى مجلس نتوقع في مارس معنا الماموغراف جيت ويقول لك فان 2020 باه. مدام خلينا نحكي توا شويه على الجمعيه كيفاش جاتك فكره بعث الجمعيه. خلينا نعطوا فكره للساده المستمعين على حول هذه الجمعيه وايضا نحكوا اكثر على يعني نقول كيفاش الناس تفاعلت مع هذه الجمعيه وانخرطت في هذه الجمعيه. جمعيه عنايه جت مع ولاده الثوره عرفنا كون الجمعيات راهي قادرة، خاصة الناس اللي عاشت اضطهاد معين وظلم معين وعاشت وضعية معينة، وجمعيات اللي كانت جمعيات وهي ما هي جمعيات، معناها تخدم مصالح معين، حبينا نكونوا المتوازين المسار متاع، لأن الجمعية لو كانت تكونش موازية المسار متاع الحكومي، ما احتراماتي لها رامي جمعي، حبينا أنا شخصيا معناها نحكي كنفس على نفسي، وقت خرجت في عمل جمعياتي حبيت نكون أنا الموازي للدولة ننهض بها وتنهض بيا. معناها تأسس جمعية عناية في فيفري 2012، مؤسسينها سي جمال الطاهري، فتح بن سعيد، الخامسة محرز، نادية وحادة، وفضيلة رابح، كنا عايش كنا في الصحة، دومين الصحة، كن وصلنا في الأول دوما أعلننا على الجمعية وصلنا 150 مخارط في الجمعية لحساسين حتى من خارج القطاع، حتى من خارج القطاع، لان احنا في الاول وقت عملنا الشهر نتاعنا عملناه بالحملات والتوعويه في بارتو، معناها يعني حتى وقت قالوا خليها قبل المدينه فقط، لا الصحه عمرها ما كانت قبل المدينه فقط، يلزمنا الصحه من الفوار المزرع ناجي الجرسين الكل، انا حبيتها تكون شامله، وتنقلنا معناها برحمه من ربي، معناها وكل بجهد جهيد من بلاصه بلاصه بامكانياتنا الضعيفه وقتها، معناها ماهوش كيما تو تو ما فهمنا الدولاب شوي. شنو مجال التدخلات بخلاف انك الحمله بتاع التبرع، ثم معناها مجال التدخلات هذه الجمعيه اليوم؟ احنا هذاك الحملات هذيك اشهاريه فقط، معناها معناها صلب النشاط طبعا. اي صلب النشاط، احنا كي نعملوا حمله مثلا نغوصوا في المجتمع ونحاولوا نشوفوا الحالات الضعيفه فيه، معناها باش احنا وقت عملنا كما باز دوني الناس المعوزه مثلا في البلاد الفلانيه القريه هذيك باز دوني، ومن بعد تليك عرفنا بطريقه التدخل كيفاش باش تولي انت الناس اللي كيما التغول، معناها كيما كنا نحكم بكري الصحه طايحه نيفو الصحه في قبلي، باش تغولنا القطاع الخاص، قال لي الناس قاعده تتنقل للجيبس وكل باش تعدي الخاص، حبيت اني نكون اني كل همزه توصل تقريبا، همزه توصل بين والتوعيه، همزة توصل سواء كان بالانترسكسيون معناها بالبعثين المريض ولا بتوعيته، راه مش بضرورة كل شيء في الخاص، تنجم انت في العام نعمل لك أني آلية معينة ونقلك من طبيب لطبيب من غير ما تخسر فلوس. حاولنا مع كان كارنيك ابيض نعملوا لها ريكيزيسيون بالسبيطار، معناها اني مش قاعده ندفع فلوس، معناها الامانه معناها نعمل ريكيزيسيون عن طريق السبيطار، يجي طبيب مثلا نمشي دكتوره زينه مشكوره دكتور السحبي يعمل لها كونسلتاسيون لك المريض هذاك، نوجهه لطبيب مثلا جابس صفه حسب التشخيص الحاله وتتطلب معناها ونتبعوها الحاله هذيك، وانا واللي هو الفلوس اللي باش نعطيهم لك هو مستحق يوكل بها صغارة ولا يعيل بها نفسه، وفي نفس الوقت احنا صحيا مدام ثم سؤال الموارد نتاعكم انتم توا يعني كلها تبرعات يعني من ولا كيفاش مثلا ثم شكون من الناس رجال اعمال او ربما من بعض المنظمات ممكن احنا معنا حتى في التقرير المالي متاعي كيف نكتب نقول راني حملت تحدي باش من اني مدخلش فلوس للجمعية، وفعلا نجحت فيه، لاني يعني كي ولي عندي مثلا 10 مرضى مستحقين وعندي أمام طوان 5-6 ناس يحبوا يتبرعوا، يعني طول من المنتج للمستهلك، تبعث المريض هذاك للشخص هذاك أنا المتبرع هذاك ويعملها بريزون شارج نتاعه، وحني البقية كدي بلاسمون لكان مثلا ركيزيون بسبيطار كان تونس صفاقس، وكي يمشي مصروفه ولا أي تدخل مادي من فما ناس بارشة والتوى بصراحة خليني بخلاف الأطباء اللي ذكرتيهم مشكورين ولا الإطار شبه طبي اليوم كمعناها هيكل صحي في هذه الجهة، يعني أنا نحكي على المندوبية الجهوية للصحة مثلا بين ظفرين في تعاطيها مع هذه الجمعية اليوم ثم تعاون صراحة معناها ماهيش رمي الورود، أني أنا خدمت مع ذر البلاد مديرين جهويين معناها وكانوا متفاعلين، إما سي جوهر معناها الوحيد اللي أعطاه قيمة للجمعية، أعطاها قيمة كأن سندها معناه يعطيه الصحة إن شاء الله ويعطيهم الصحة كل مدير جويين اللي كل تفاعل معناه عاونوا، أما سي جوهر بالذات معناه راهو فعلا مش رمي الولود أعطاه كأن السند متاعه به. مدام خليني نشوف أنا من خلالك أنت شنية رسائلك لي كان مكونات مجتمع مدني، كان وزارة الصحة، كان مثال من سلطة جهوية سلطة محلية حول هذه الجمعية. المجتمع المدني عندي رسالة واحدة كممرضة، أي. كممرضة ما يسكتش على حق، يطالب حق. احنا في قبلي نخافوا، في قبلي من كثر ما نحطينا صحيا نرضى باللي يجي، نعرف ذاك يسرق فيا ونتعامل معاه، نعرف راني مكرنيش ندفع فلوس في كونسلتاسيون في السبيطار ونمشي ندفع الفلوس، بينما هو حقي يعني نعدي معنا بالكارني متاعي. ماذا بي قبل لي يوعى شوي وينتفضوا الوضعية زي هذه. مثلا أنا كأنفريمير ونشوف من بعيد، معنا رانا المواطن في قبل لي عارفين محقوق، ومثلا باش عملها أنت موعد في بعد شهرين يمشي عدي بالفلوس. يلزموا هذه أول حاجة انتفض فيها قبلي، معناه يعاركوا في حقهم في الكونسيتاسيون إكسترن. يا أخي ما عنديش بالفلوس، علاش أنا يزمت حتى كان موعد بعيد صنوع الحالات معناه تتعالج. مدام جيتش لحظة بصراحة في بين ظفرين، جيتيش في لحظة تملكك فيها اليأس وحسيتي أنك ماش قادرة في خلال الجمعية بالطبيعة، أن ربما ثم حاجة كنت تتمنيها ولكن بين ظفرين حسيتي أنك ربما بين ظفرين أن أكيد بارش. شنية مثلا وقت مد إيدك للجمعيات الأخرى ويبقى ينظروا لك بكل إيديولوجيا معينة ولا يطيحك لأنك لا لشيء، معناه أنت تولي حط إيدك وتشوف، معناه شوف أنت في نفسك نظافة وترى فيه ونظافة هو يرى فيك بخلاف نظافة. ماذا يشوف معناه إدماج السياسة في المجتمع المدني هو اللي هدني فعلا. مدام مرتش عليكم حالة في جمعية حسيتي أنك تمنيتي أنك تكون عندك الإمكانيات أنك باش تعاوني الحالة هذيك ولكن حالات برش معنى أنت كتحكي لي شفت الناس اللي صغار في ربيع الزهور وتوفوا بين يدينا معناها، وفعلا قد تبقى عاجز معناها كيف نراجع نفسي يعني كالشخصية هذيك ما نعرف نجمش باش نوفروها أقل شيء الغذاء الصحي وباش نوفره لها مع برشا شخصيات مشاو بين يدينا وكاكا في قبل لي الحمد لله. مدام متفائلة بمستقبل أكيد أني تلقى عندي تفائل برشا لأني نشوف القدام وطان كاحنا قاعدين نحفر ونقولوا رانا فما وفما وفما فما فيجي نهار ويحدث كل فما هذاك. دعوتك لخاصة أصدقائك من أعضاء الجمعية اليوم يزورونا شوي يزوركم دعوتك للفاعلين في القطاع الصحي في الجهة يعني اللي معناها في المنظومة يتطوروا لا راهو معناها نحكي مع الجمعية بالطبيعة مع الجمعية. أني جمعية ديما في أي اجتماع في جمعية نجي نقول لهم راهي جمعية منكم وإليكم، راهي المجتمع المدني أني نخدم معناها أني تويكة وصلت للحظة قلت ما عادش نخدم حتى مع إدارة معناها معنا نخدم معنا أنت كإداري تخدم برنامج أما أنا نخدم مجتمع معنا أنا كنحط إيدي في إيد الإداري وخرني التالي أني يعني هو يحب شهادة يحب برنامج وطني حققه أما أنا نحب نحقق الصحة فعلا في قبلي أني أقرب للمجتمع. ماذا بي حتى الكوادر وإخوتنا في القطاع ينظروا للجمعية راهي مش كما نظرة إداريين في مبينة معنا بالعكس أنا أحب نحقق دعوتك أنا ما نقولش رجال أعمال باش نعمم بصفة عامة لأصحاب النفوس الخير هم الكل هاني ما تنستثني حد الناس كل باش نحطها في سلة واحدة. والله يعني كنهارات لمت على عندنا جمعية جايبة أسرة للسبيطار وسبيطار مني وإلي مع السبيطار متاعي لمتهم قلت لهم السر لو كان فرقتوه مع جمعيات خير لأن احنا يتكسرنا واحد ويولي أليتي وش اسمه وسبيطار ممنوع عليه باش يوزع السر خرجهم البر. بينما أنا كجمعية أربعة سرا ندور بيهم على قبلي كاملة، وتجيني واحدة تقول لي رأي أمي عملت هاي فرصة مدام أنتم مع الجمعيات هذه البرة مثلا. أي هم كلمتهم مباشرة، كلمتهم مباشرة، أما هم يتبدل الفكرة. ربي يبارك لهم ويعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي يجازيهم خير. الناس هذونا معناها منفتحين على الجهة، سواء كان معناها في كل أنشطة، سواء كان على المستوى الرياضي اللي نعم عم نول، سواء كان على المستوى الصحي، في كل مرة وين تم حاجة كلمناهم قلنا لهم إن هيك ما يسالش تكدعتوا سبيطار أما حخموا في الجمعيات، لأن فما ناس معناها خسك السرة ولا كشازرونا ولا حاجة. ما دام تفكروش في القيام بحملات أو ربما مش حملات بالضفرين، قافلة طبية بالتنسيق مع أطراف أخرى، تعرفين العائلات هنا والإمكانيات والبعد الجغرافي للمنطقة وإمكانيات، وزادة خلينا نقولوها صراحة مع حتى متوفر الأطباء الاختصاص مش بالعدد الكافي في هذه الجهة. نعرفوا اليوم طبيب عيون ممكن ولا طبيب قلب، معنا عندنا على 162 ألف ساكن اليوم، يعني بصراحة تحية لهم الناس هذونا. اليوم رانا عندنا مشكلة صحيح قد ما نحكوا لا، وإحنا مع اليوم ثم نقص على مستوى أطباء الاختصاص حبينا ولا كرهنا. أني ضد جميع الحملات، معناها قافلة رونا، ضد قافلة صحية، لأن معناها مالية 30 عام الخدمة في السبيطار، 31 بليتو القافلة الصحية ريما القافلة الصحية ساعات ما تعملش سويفي بالقديل للواحد، أما بورتان إن شاء الله في مارس عندنا قافلة صحية في دوز إن شاء الله باش نعملوها إن شاء الله في دوز. قال لك عم صالح يخزر لك عم صالح من وراء الكواليس يعمل لك، قال لك بارك الله إن شاء الله في دوز. مدام خامسة يعني رسالتك لوزارة الصحة بصدق معناها اليوم على الوضع الصحي في الجهة معناها لك. رسالتي تلفتونا شوي، هو الاكيد مش عارف اخر مره باش نحكي لك هي معناها هيك نكته معناها حتى باش نضيعك شويه وقت. ميسيرش تفضلي بالعكس. كنت في فورماسيون في القيروان، عملت على هذايا تول بوكس اليه جديده في خدمه في صلب الجمعيات، حبيت نخدموها، عملت انا هشاشه الوضع الصحي في قبلي، جينا نعمل طيب شجره المشاكل. حكيت انا فماش طب اختصاص وكل، ومعانا ناس من زغوان وتونس وكل، كيفاش ما عندكش طبيب؟ ما عندناش تخصص طب اختصاص، ما عندناش جينيكولوج، جينا كل اسبوع جينا جينيكولوج، واللي يخدمه بالفلوس اكثر ما يخدمه ببلاش، وكل مازلتوا حيين مازلنا حيين. هو شوفي الخوض فيه هو باش نجيه راهو هاو نقولوها من تو في هذا المنبر، راهو باش نجوا للقطاع الصحي الاكيد هم يسمعوا فينا الاخيات، ما عندنا حتى مشكل مع اي طرف لا مع طبيب ولا مع اطار شبه طبي، وهاو باش نقولها من هذا المنبر، راهو اللي يتصور نفسه كي نحلوا ظهر مسته هو فهذا شأنه، واللي يتصور روح أن كرسي مربوط بين احنا كي نجبدوا احنا ظهره فهذا شأنه. يعني احنا اليوم نتعرض إلى المشاكل وإلى الواقع الصحي، يعني نحترم الناس الكل موجودة في الكراسي نحترمها وكذا، ولكن اليوم كان باش نبقوا سكتين وكان باش نبقوا إزاء الوضع هذا راهو لنا تقدم قيد المنى. اللي متصور روحه في كنا نحكوا على وضع معين في قسم معين أنا باش تمس هو هذا شأنه، معناه ومثلما حتى واحد يملك تيتر بلو في اي حاجه، كنا رانا مجرد زوار نزور ونتعدوا ارواحنا. يا اخي بلادك ويزمك تضرب عليها بالبول، ما يصيرش هات نتعاونوا مع بعضنا. الى متى احنا قداش لنا من عام نناقشوا في الجانب الصحي؟ قداش لنا من عام؟ احنا من 2012 وحنا نعانوا في يعني شوفوا الخيان تو النقابيين، تو النقابيين في قداش المره وقفه احتجاجيه مكونات المجتمع المدني حتى الاطباء هم انفسهم ما ثم حتى واحد راضي على القطاع في هذه الجهه ومع احترامنا الاداره. وعلاش ما حسناش بالضبط؟ هذا هو معناه في الاخر ما مسناش اشخاص، الاشخاص فوق روسنا والعين ونقدروهم وتحيه لهم على اللي يبذلوا فيه، لكن اليوم ثم وضع هش، ثم وضع متردي هش في هذه الجهه في القطاع الصحي، معناه مش اسباب معناها ان نقول ذاتيه، هي اسباب موضوعيه متعلقه بسياسه الدوله هذه تجاه الجهات الداخليه المهمشه هذه بين ظفري. صحيح صحيح، يلزمنا حل جذري، يلزمنا نقشوه مغير انفعال، مغير منغطو معناها، مغير منغطو. لا مغير منغطو. شنو هو المشكل كي نقول عندي في الماتيرنيتي ثم نقص طبيب ولا عندي بيرسونيل في قسم الفلان، معناها ما مسناش شخص. ما تعرف انا يعني بالنسبه لي ما اعتبرش نقص بالضبط، نعتبره زيرو طبيب. طبيب اللي يجيني مرة في الأسبوع يجي يخدم حالات الإرجانس بركة، المرأة السيريليتي المرأة اللي مجيبش صغار ما عندهاش ما تنجبش، والبعض زي مدام خامسة يعتبر هذا إنجاز. لا معناها يقول أنا جبنا طبيب ماترنيتي للجهة وهذا يعتبر إنجاز، لا بالنسبه ليني نتوقع زيرو طبيب للماترنيتي، يعني اني بنت الماترنيتي نخدم في قسم التوليد، والمراه اللي ما عندهاش فلوس ما تجيبش صغار تبقى تعاني، المراه اللي تمرض حشاك بالكونسير وتبقى تعاني طول، لان الطبيب وقت يجي يعدي مش ما عديش، اما ما جبتش حاجه للارجانس يخدم كالارجانس برك الحاجات اللي يلزمها السويفي. انا نقول لك حاجه مدام خامسه هم يسمعوا فيها الناس كل، انا نحييك على الشجاعه هذه، حييك على الشجاعه هذه، لان اليوم كان حبوا نتطوروا راهو يلزمنا نتكلم، وراهو كي نتكلموا ما بنسوش اشخاص، انا ضد اني باش نمس فلان ولا فلتان، لكن راني مس الظواهر، هات نحطوا دانا على الظواهر تو غدوه الحين تحسن، وراهو حاسين بيه مش حاسين بيه الكل، اما تعرف طون كي سلمت ما لقاش من الدوله، ما لقاش من الدوله يقول حب راحت مخي، اني مثلا مثلا مدير جهه ولا مدير سبيطار ولا سيرفيون جينيرال يسكر بيروه ويمشي، ما يشوفش جماعه العشيه ايش يصير فيهم، ما يشوفش في الليل ايش يصير فيهم، ما مرتاح واحد على واحد. اكيد مدام خامسه باش نجوه هذا القطاع الصحي راه باش نرجعوا ان شاء الله في حلقات القادمه فورو باش ناخذوه باش نشخصوه، يعني وفق معطيات موضوعيه وبارقام زاده باش نقولها من تو، وبمعطيات واضحه ما فيها حتى مزايدات، ولا تزيدوا على شخص ولا تلمسوا شخص، تلمسوا وضع معناها في هذه الجهه. مدام خامسه كلمه الختام. كلمة الختام، جمعية عناية للرعاية الصحية بابها مفتوح، إن شاء الله السنة ناويين نعملوا 200 أم مسعفة، كل أم تصور روحها قادرة باش تكون باش معناها تدخل في المشروع هذا مرحبا بها، تتصل بمقر الجمعية وإحنا إن شاء الله نكونوا أمهات مسعفات. مدام خمسة محرز شكر جزيل لك على كل ما تفضلتي فيه بمعطيات حول الوضع الصحي وأيضا حول جمعية عناية للصحة، إن شاء الله ربي يوفقهم، الأكيد باش تكون عندك إطلالة أخرى معنا في الحصص القادمة في فوروم، والباب مفتوح بالنسبة لك أنت الإذاعة كلما كانت هنالك يعني دعوة أو حملة أو إلى ما هذا من أنشطة أخرى. شكر جزيل لك مرة أخرى، ما تغيروش الموجة، فاصل ونرجع. عايشة كاتك صح. ما تتركني بخاف، شو بخاف؟ ابقى انا وحدي، ابقى انا تتركني بخاف، شو بخاف؟ ابقى انا وحدي، ابقى انا وحدي. عتم الدنيا وضوء الشمع انطفى، ضلك حدي ولو حسسني بدفى. صوت ولادي الحي باللحظة اختفى، وان بدك تروح، وان بدك تروح. عتم الدنيا وضوء الشمع انطفى، ضلك حدي وانا وحسسني بدفى. صوت نفزاوة اف ام، الاذاعة الاكثر قربا في تونس. وهبت العمر أو طاري ولا أحني وتغني. وداويت بروحي. أنا خير في ربى الفن يغني للزهور للزهور. نبزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صلتينا حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. مجددا تحية لكم السادة المستمعين إنما كنتم. وصلنا هكا للمحور الثاني من حلقة فوروم ليوم الأربعاء 5 فيفري 2020. المحور الثاني متعلق بعد ما كنا مع السيدة خامسة محرز رئيس جمعية عناية للصحة بقبلي وتحدثت عن هذه الجمعية أفاق وواقع هذه الجمعية. اليوم باش تكون عندنا إطلالة حول النشاط الثقافي بالمؤسسات التربوية سواء كان بالمرحلة على الأقل الإعدادية. اليوم أنا ضيفتنا معناها السيدة فوزية بن منصور رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية لتربية بقبلي المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. شوفوا على مستوى وطني وأيضا على مستوى جهوي. معاش مش باش نكتفوا بهذا، زاد السعداء باستقبال الفنان المعروف ونكون له كل التقدير يعني السي صالح السواعي. شوفوا نظرته حول الوضع الثقافي سواء كان على مستوى الجهة برمدة وإلا حتى في القطاع التربوي كيفاش ينظر. الأكيد أنه متابع وكان شارك في إنجاز عديد يعني الأعمال الفنية سواء كان دورة الألعاب الأبيض المتوسط البحر الأبيض المتوسط أو حتى من خلال المهرجان الدولي للصحراء بدوز. عنده رؤية فنية الأكيد أن من خلالها باش يعني نتفاعلوا مع الأخت فوزية. سي صالح تحياتنا الساعة. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين، ولي الشرف أن نكون في هذا المصدح لمواطنين نفزاوة وكل المشاهدين في نفزاوة وخارج نفزاوة. شكرا لك سي صالح. مدام فوزية شنو أحوالك؟ أهلا وسهلا. جبناك يظل كنت تجري على الكار. كنت تجري على الكار. كنت تجري على الكار. مشكورين على الاستضافة ويعطيك الصحة. مرحبا. وراديو نفزاوة تحية شكر كبيرة ومتجددة ديما معانا ومسندينا ومرافقينا في طريقنا إن شاء الله الجميل. العفو، ما عندنا حتى مزية ذيك الدور نقوموا به وإن شاء الله ربي يقدرنا نكونوا في مستوى تطلعات مختلف الأطراف وأهلينا في هذه الجهة. وما فاجأتني بعم صالح اليوم قداش ليك ما شفتيش؟ لاني قلت له مرتين في أسبوع يولو ياسر تقابلت مع نارينا ما قبلها عندها برش. والسكنة متجاورين ولا صح؟ مش بعاد مش بعاد في دوز تحية لأهلينا في دوز وفي كامل ولاية قبلي. هاي الأخت فوزية خلينا الساعة ناخذ بسطة لأن باش يتفاعل معنا سي صالح، ناخذ بسطة حول النشاط الثقافي يعني المرتقب سواء كان خلال الأيام القادمة أو على امتداد الأشهر المقبلة. باهي سيدي، الأنشطة الثقافية مقسومة على اثنين إذا كان باش نحكيها هني. ثم محطات قارة مرتبطة بالتظاهرات الوطنية اللي احنا عندنا 5 تظاهرات وطنية على غرارهم هم أو استعداد اللي هم تقوم المندوبية الجهوية للتربية بقبلي مصلحة الأنشطة الثقافية بالاستعداد بتنظيم دورة الجهوية لتصفية الجهوية لاختيار الممثل الأمثل أو الأجدى كلهم تلامذتنا متميزين وممتازين، ولكن للضرورة تحكم أنه ثم شكون يتميز على الآخر باش يمشي يمثل المندوبية في التظاهرات الوطنية. التظاهرات الوطنية الجهوية هذه اللي مرتبطة بالتظاهرات الوطنية هي عندنا 5 محطات كما قلت لك. الملتقى الوطني للإبداعات الأدبية ديما يصير في عطلة نصف الثلاثي الأول، الملتقى الوطني للصورة والسينما يصير في عطلة الشتاء، الملتقى الوطني للموسيقى في الوسط المدرسي في عطلة مارس، ثم الملتقى الوطني للمسرح ديما آخر أفريل، والتصفيات الوطنية لتحدي القراءة العربي سنة الدورة الخامسة. هذوما 5 محطات وطنية مرتبطة بهم كما قلت لك التظاهرات الجهوية. ثم بالإضافة إلى ذلك حبينا وسعينا أن نخلق التظاهرات الجهوية الخاصة بنا في المطالعة، في العلوم، في الثقافة العادية، في التظاهرات المرتبطة بالتظاهرات الوطنية، الاحتفالات الوطنية، الاحتفالات الجهوية، كما مثلا 16 يوم من نهضة العنف ضد المرأة في آخر نوفمبر حتى 1 ديسمبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما عيد الثورة والشباب، عيد الاستقلال، تظاهرات المحطات هذه يعني الوطنية. بالنسبة للسنين، السنة الدراسية هذه أنجزنا 2، أنجزنا الملتقى الجهوي للإبداعات الأدبية في الوسط المدرسي، وشاركنا في الملتقى الوطني اللي احتضنته السنة مندوبية جابس، وتحصلنا والحمد لله على جائزة وطنية كانت من نصيب التلميذة مسرة بن ناصر من عددية عين سنين كنبار. تحية كبيرة لها، اللي هي كانت قصة معناها متميزة وفرضت وجودها ونالت بتنويه كبير من لجنة التحكيم. وبالإضافة لتنويه كبير ومشاركة متميزة للتلميذة نسرين الأحمدي من معهد بشري، للزوز يعني كل عام من عام لعام عندنا مدة نرافقوا فيهم، كتابتهم تتحسن وتتطور والحمد لله وصلنا إلى جوائز وطنية. المشاركة الوطنية الثانية كانت في الملتقى الوطني للصورة والسينما في احتضنها مندوبية قفصة في خلال عطلة الشتاء، وأيضا تحصلنا على جائزة وطنية في الفيلم الخاص بالتحسيس حول تصدي الغش في البكالوريا، تحصل عليها معهد الامتياز بدوز، تأطير الأستاذة مبارك الطوفة، مشاركة متميزة. شاركنا في المسابقات 7 اللي حاطها الملتقى بح. والحمد لله بح. يعني المسابقات 7 توا باش وتوهنا نستعدوا للموسيقى بينتو ان شاء الله. يحيني هدايا لي باش نشوف سي صالح السواعي، بحكم انا كما قلت لك معناها من الناس اللي عندهم اطلاع على المشهد الثقافي. خلينا نبدأ من العام إلى الخاص وبعد كنت تسمع في فوزية. اليوم سي صالح كيف تشوف المشهد الثقافي برمتة في الجهة وتون نتناولو قطاعات، كيف تشوف المشهد الثقافي بسيرتك كفنان؟ المشهد الثقافي في الجهة صعيب أن الواحد باش يتكلم عليه بدقة لأن مهتز شوية، لأن مستعمل في غير محلة، لأن من العادة نقولوا ألا يركبها يعرف كيف هي الهدى، هذا لا يعرف يركبها ولا يعرف كيف هي الهدى، فتلقى عدة حاجات ينظمها زيد الزيادي بدون ما يكون عنده أي معرفة وأي دراية ببناء الحدث، فتلقى الخلل، والخلل هذاك تحمله جهة كاملة وتصبح جهة كاملة منعوتة بهكذا الشيء لما تعملش كيف ما يلزم. توقع الاستئناس برأيك سي صالح أنت والأخيان بعض مثلا في التظاهرات في أكثر برشة حاجات ما نسمع بها حتى شيء، يعني تتعمل العمل الثقافي تعمل وخلاص، يعني ينزوه أهل السلطة ولا يتصوروا أرواحهم أن أهل السلطة وكذا. اليوم سي صالح معناها خليني نقول لك اخر عمل قمت به بالنسبه لك انت والا كنت مشارك معناها بصفه فعليه فيه على مستوى جهوي، خليني جهوي من غير ما نعمه، معناها ثماش مثال تتذكر اخر عمل وقتاش قمت به؟ لا، اخر عمل اللي نعمل دار صالح للفنون، اخترت معناها منحه، اخترت اني نعمل فضاء ثقافي خاص نحلم به الحلم متاعي اللي حشتي به، واخر شيء عملته هو تكريم جمال الصليعي من طرف التلامذة بتاع المدارس. هذا اللي معناه اللي جرني توا في إطار يعني أنا نسأل اليوم كأني بسي صالح ثم اتفاقية شراكة أو ثم في هذا الإطار اليوم معناه تلامذة يكرموه، هذا اللي جرني اليوم سي صالح كي جبناه اليوم في الإطار هذا، يعني اليوم جمال الصليعي كيف جات فكرة تكريم جمال الصليعي بصدق؟ جمال هو تحية لي الساعة جمال وإن شاء الله بش يكون بحذانا زادة في القريب العاجل إن شاء الله. جمال الصليعي نهار فتحت الفضاء متاعي نهار 2 22 ديسمبر 2017. بالنسبة لي ثم لوحة ناقصة، واللوحة الناقصة هو جمال الصلاعي، لأن بالنسبة لي هو لوحتي جمال، هو رمز. يكملني هو رمز. نهار عملت النحت متاع الشهداء فسرت له قلت له حاجتي بيت، قال لي وإن رفت الأشواق في قلبي شاعر ترنم في طوق الدوات مدادها، ونرفع راية البلاد إلى الذرى سواعدنا أسبابها وعمادها. وكل مرة ينحتني وكل مرة يصورني كل مرة يبنيني. فأول حاجة نعملها تكريم، ما عملت حتى تكريم قدام، هذا كأول تكريم عاملة جمال الصلاعي. جمال الصلاعي إن شاء الله ربي يعطيه صح إن شاء الله. فاخترت أن التلامذة هم اللي يقروا القصائد متاع تلامذة مرحلة ابتدائية، مرحلة ابتدائية سنة رابعة وسنة خامسة وسنة سادسة، وبنية صغيرة أن تحفظ لها قصيدة سيد الرئيس، واحد آخر خضراء ويا ألق الزمان الباقي، ومجموعة أخرى كورال يعني يقروا لها أنا المشغول بالأيام أمضي يعني، وفي الأخر وروا عرفوا به، عرفوا به بالتعريف اللي يلزم نعرفوا به، ويقولها بالجواج المعبية بالجواج المليانة بافتخار. وش كان موقف جمال مشي مسرور، سرور ما تنجم تصورة كيف يعني، كان في غاية من السرور يعني، واني كنت متخوف منه لأنه هو في صحيا يعني فهمتني، فحبيت نهز للمعنويات، وكانت المعنويات بتاعها كانت خرق العادة. فالتلامذة هذوما كتب لهم أني النص فهمني، عاد التلميذ يسأل في الآخر يقول له هل تعرف جمال الصلاعي؟ يقول له نعم، هو الذي قالت عليه الصحف الموريطانية والكرة الكل يعودها مع بعضهم، يقول له أتانا من تونس من زلزل الأرض تحت أقدام مليون شاعر موريطاني فهمني، وتتعود بكلها، والصالة كاملة بحضرينها يعني تزلزلت، ما ثمش واحد قعدت لشعرة راكبة. أختي فوزية كنت تسمع في سي صالح، يعني اليوم نحس كان ثم انفتاح سي صالح مثلا بالعطولة ربي، معناها الموهبة هذه وهالإبداع هذا حاول أن ينفتحها للمؤسسات التربوية، وتحية ليه يعني سوى خاصة، وممكن هو توقت تسرع على التلامذة المرحلة الابتدائية. اليوم ثمش تفكير أنتم على الأقل في صلب المندوبية في الوقت المندوبية، على أساس أن ربما تستفيدوا من خبرة الشخص هذا في مستوى إعدادي ثانوي في عدد تصورات في شراكة مع التلامذة هذوما، راهو ثم الإعدادي الإعدادية بتاع العوينة والعمل الجاي إن شاء الله باش يكون مع علي عارف، دكتور علي عارف دوايا الفاكولتي يعني أول دكتور دكتور دولة دكتوراه دولة في البلاد، تحية لي إن شاء الله باش يكون في شهر مارس إن شاء الله، وباش يكون عن طريق التلامذة كيف وتلامذة هم اللي باش يقروا قصايد وقصايد شعراء اخرين، باش نوروا هالبرسو هالحضن نتاع الشعراء هذا، هالمكان الجيد باش ينمو فيه الشعر، والذر الصغار نغرسوا فيهم محبة الشعر، وانهم نغرسوا فيهم ايضا الافتخار بالذات، ان البلاد معبية بالشاعر والكاتب والرسام، ولا يعرف يركب المهري، ولا يعرف يركب الفرس، ولا يعرف يعزف، ولا يعرف يغني، ولا يعرف كل واحد في مجاله، وكل واحد في مجاله ان عبيه الافتخار بالذات وعبيه بمحبة هالارض هذه والبلاد هذه. مدام فوزية ايش رايك في الكلام؟ طبعا عم صالح مش باش نناقشوا ولا نزيدوا على كلامه، الحقيقة من خلال انفتاح المؤسسة على المؤسسات الثقافية الأخرى والشبابية وكل شيء، هو ثم شراكات موجودة، وملي تحل الدرع مصالح وجهنا التلاميذ ونصحناهم وبعثنا في أنهم ينجموا ينظموا زيارات، وكان الأمر بصراحة بشكل جميل خاصة مع المدارس الابتدائية وبعض المعاهد عم صالح وبعض المعاهد تواصلوا، ثم زيارات مستمرة متلامذة والمربين للدار الدار عم صالح يشوفوا الواحد. والأكثر إني أنا مثلا المرة اللي فاتت نحكي مع مجموعة متلامذة في تحضير الملتقى السينما، قلت لهم شنو، قالوا لي شنو النجم نصوره، قلت لهم المواضيع ياسر وكما يحكي عم صالح وتأكيد الكلامة ثقافتنا ثرية بلادنا ثرية، قلت لهم تنجموا حتى تخدموا بورتري، تخدموا على شخصيات موجودة في بلادنا، دوز مثلا عندنا عم صالح، وكان ثم موجود مطروح نادي متاع سينما باش يخدموا معاه كشخصية وكفضاء حديث خاص في الفنون التشكيلية وفيه ركح للعروض الفرجوية وكل شيء. وإن شاء الله الفكرة قائمة عم صالح وبحول الله باش ننجز. طيب إن شاء الله بحول الله, بحول الله. هذا ديما نصر عليه, وساعات حتى في مراسلاتي للمديرين والزملاء نقول مرات نجموا تمشوا, ماتريال ما عندناش, دور الشباب دور الثقافة مفتوحة, كتب ما عندناش, مكتبات الجهوية مفتوحة, ومشكورين زملائنا في مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ومدام الأمير حيم على المكتبات. بالعكس حتى تواصلوا معنا حتى في أنهم في تظاهرات معينة يخصوا ستون خاص بالكتاب اللي نقروا فيه, وهذا باش يحيني باش نحكي على بقية التظاهرات الجهوية اللي أنجزناها مع مجموعة من الزملاء اللي وصلت سنين الدورة الثالثة والرابعة لبعض التظاهرات اللي أنجزناها في إطار المطالعة وأهمية الكتاب. مثلا في سني عندنا انطلاقا من تحدي القراءة العربي اللي هي تظاهرة وطنية وعربية, أنجزنا تظاهرة جهوية في النصف, يعني تحدي القراءة الجهوي في النصف, يعني في 25 كتاب أعطينا تلامذة اللي قرأوا ووصلوا النصف وشجعوهم. كملت الخمسين ولا كملتش سني راك هذوكم حصلين, تجي تعمل الديبام تاعك تشوف كيفاش طريقة التحكيم طريقة المحاورة وتكمل الخمسين تاعك, راه هذوكم ما خسرناهمش بالعكس عمان نبنوا عليهم. عملنا تظاهرة أخرى للمطالعة, اخترنا أثر من خلال الخمسين كتاب هذوما اللي قريتوهم باش ندرسوه دراسة خاصة, باش نخرجوا منها مشهد مسرحي يتمثل, نخرجوا منها مشهد فنون تشكيلية يرسم, ونتباروا على المفردات والمعاني اللي موجودة في الرواية هذيك على جزئين, جزء للإعدادي وجزء للثانوي. هذه السنين أختي فوزية توا سامحيني قطعتك تفاعل وهذه بحول الله نرجع للعام صالح مثال أحيانا نضبطنا الوقت أما صدقني ديما عم صالح هاو باش نحكي أنا أكثر اليوم خلينا نقولها صراحة تم بعض المؤسسات التربوية سواء كان في المرحلة على الأقل المرحلة الإعدادية والثانوية نحكي مش الأساتذة في الاختصاصات نقول أنا المجال تنشئ هذايا والمجال الفني متوفرين خلينا نحكوا بصراحة لما اليوم أنتم في مناطق خاصة بين ظفرين خلينا نقولوها بين ظفرين بعيدة نوعا جغرافيا عن كذا مثلا بعض معاهات على غرار مثلا جماعة توغل فوار كذا مثلا اليوم تفكروش كمندوبية ربما هالناس هذية والصغيرات هذونا ما يتحرموش في مرحلة معينة نولوا هالناس هذية اللي ما عندهاش مثلا بعض من المربين والأساتذة في الاختصاص هذايا اليوم نستعين ببعض القدرات سواء كان في إطار اتفاقية شراكة وتعاون يعني اليوم خلي معناها الناس هذه على الأقل معناها تفيدنا بالأفكار متاحة وتفيدنا على الأقل والمواهب هذه على الأقل موجودة وفي إطار اتفاقية شراكة مع مدبيت الشؤون الثقافية مشيت أنا وعم صالح وقدم عرض غادي وكان كان يوم جميل في الجمعة توك في الجمعة توك وفي في نقا قدمنا عروض باش تواصل التجربة عم صالح مع تجربة ممتازة جدا ممتازة جدا أنا مستعد غير يقولوا تعال لا ممتازة جدا يوم خاصة اليوم متاع رجيم معتوق عم صالح تفكرة يوم رائع ربي كيفاش كان تعامل الصغيرات مع عم صالح فوق ما تتصور أني قلت لهم كلمة وقت شديد الميكرو قلت لهم حضرت في برشة مناسبات ثقافية على مستوى وطني وحتى خارج البلاد والهدوء والإصغاء والانتباه اللي عشت معاكم اليوم واحترامكم للشخص اللي قدامكم راه هو في حاجتين عم صالح عمري مريت فوزي انا نعرف ياسر عم صالح بقدر ما هو بشوش وليك ما تدريش ردة فعل لا يعني مع التلامذة ومع المتفرجين خاصة راك تعزف تلقى روحك هو الفنان وكاكرة طبعا تعزف على وجه المتفرج فهمني انت تلقي في القصيدة متاعك او تلقي في القصة الى غير ذلك وقاعد تشوف وجوه المتفرجين وتتفاعل معهم سواء انك تقص تبدل القصة وإلا تزيد تلحن فيها وتزيد تطولها وتعطيها وتنططها وتلحنها تلحين آخر جديد وبعض ساعات شو اسمه يعني تخلق صورة أخرى ما كانتش موجودة وهو اللي توا عم صالح باش نسألك سؤال صراحة حتى نحذا أختي فوزية اليوم أنت اللي تشوف في الأنشطة هذه الثقافية على مستوى المؤسسات التربوية هي الأمل هاو علاش هذا هو هذا اللي حبيت هي الأمل هاو علاش لأن عندما ننظر للناس اللي حاليا معمرين الساحة الثقافية هم بكلهم أبناء الشباب المدرسية أنشطة متاع الشباب المدرسية متاع أواخر الستينات وأول السبعينات ومتاع المسرح المدرسي والمسرح الجامعي محمد إدريس والفاضل الجعايب والفاضل الجزيري بكلهم هذوك جماعة المسرح الجامعي البارح بركة نسمع في الراديون في عدنان الشواشي فهمني في عدنان الشواشي من الشباب المدرسية فهمني، ومن الشباب المدرسية مشيل هكا مشيل برنامج في الإذاعة فهمني ولا في التلفزة نجوم الغد، نجوم الغد وانطلق من ثمك. وعام 80 أعطاه رجا فرحات الثقة باش يطلع على الرقح فهمني، ومن ثمك انطلق. فاحنا حاليا نخلق في فنان المستقبل. أنا عندما يجوني ذرية صغار توا عندي ما يقارب في مدة العامين هذوما وهي 4000 زائر من الأطفال الصغار من أبناء المدارس، مدارس بدائية. آخر آخر آخر مدرسة جتني هي من غليسة القدارة، نحييهم برشا إدارة المدرسة نتاع غليسة القدارة. عملوا معايا موعد قدام بجمعة وجوني نهار السبت اللي فات. توا عم صالح كي يجوا الصغيرات احكي لنا شوي تجاذب معهم يتفرجوا على اللوحات عندي وبعد يتجاذبوا معك طرف الحديث يتفرجوا على اللوحات، نحكي معهم على اللوحات علاش رمزيتها رمزيتها هم انت والعمر. وبعد نقعدهم على كرسي دورة كاملة حولي فين نبدأ نحكي لهم في بعض حكايات بعض القصص، وبعد ما نحكي لهم بعض القصص ننهيها بحاجة نقول لهم محمد راهو كان صغير كيفكم وكان يحنى باش يولي طبيب، راهو قري ولا طبيب، مصطفى راهو قري كان يحلم باش يولي بيطري هو انا ولا بيطري، فلان راهو كان باش يكون طيار يسوق في الطياره هو انا قري ولا يسوق في الطياره. تخلق فيهم انا الحافظ. راني فنان كنت نحلم من اني صغير وان باش نولي فنان، هاني وصلت شوي ترى شكون فيكم يحلم بحاجه باش يولي حاجه في المستقبل. هذه تعرف هذه تاكيد لو كان نزرع لو كان نزرع 1% من الناس الحاضرين فدار صالح تكون ان نفذت المهمه نتاعها ان شاء الله ربي يوفقك. انا اقترحتها مره برنامج وللاسف ديما يدو حدا ما تصفقش كما يقولوا، اذا كان ما تتفرش الجهود الكل وشويه مني وشويه منك ما ننجزوا حتى شيء. معناها اقترحت على اكثر من زملاء انه يكون يعملوا موعد شهري نصف شهري ثلاثي كما تحبوا انتم، تجيبوا شخصيه كما حكي عم صالحك كاتب كبير طبيب كوارجي فنان تستضيفوه يحكي على تجربته، اكيد باش يزرع حاجه اكيد باش يخلي حاجه، ما خلاش فيهم وقلت يخلي في 10 20 واحنا رابحين في نهايه الامر. عم صالح انجزها، عم صالح انجزها وقت اللي نشوفني مجموعه متلامذه يحضر مع عم صالح ويحكي لهم حكايه اكيد باش تخلي في انفسهم شيء جميل جدا. ووقت اللي نحكوا على زرع حاجه جميله ما تختصرش كان على الفنانة وعلى الطبيبة وعلى كذا، إنسان صحيح. إنسان مواطن سوي يحترم الحياة يحترم الإنسانية يحترم المحيط اللي موجود فيه ما يعطلش، وهذه اللي نسعو له. أنا مثلا أنت وقت اللي نحكي على تجربة متاع إنجاز نشاط جهوي راني نجم نعمل سيليكسيون نختار لي ميور ونمشي بيهم للوطني ونجم بيهم جوائز الوطني الكل، لكن هذا ما يعنيني حتى شيء اذا كانني التجربه هذيك ما نعملهاش في مستوى جهوي من 100 تلميذ تيمشوا مست الالف مست ال500 مست ال600 ولكن اني ماشيه كان بعشرة انجزت المشروع في اللي على مستوى الجهه وخليت اثر جميل في هذوكم الكل ونواصلوا ونكملوا. تاكيدا الشيء هذا اني باش نحكي على برنامج غدوه بعد غدوه باش من نعطي لكل ذي حق من حقه. وعم صالح كان شريك معنا في نقطة قبل لي أنه المجموعة اللي جايين غدوة من وادر لاست المعهد العالمي للغات بصفاقس جو وفي برنامجهم زيارة دار عم صالح، يعني صداها وصل لصفاقس صداها وصل على مستوى وطني وعلى مستوى دولي زاد عم صالح إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. ضم المعهد العالمي مستوى دولي جوني مجموعة من صحفيين من الجزائر يعني وإن شاء الله القادم إن شاء الله رضا لي ضم المعهد العالمي للغات غدوة إن شاء الله في معهد القلعة الدورة الثانية اليوم اللغة الإنجليزية مشاركين فيه نوادي الإنجليزية من معاهد قبلي وجمنة ودوس، يوم مفتوح للتلاميذ اللي هي حاجة ما تتوفرش ديما لأنه التست بمواصفات عالمية في اللغات في اللغة الإنجليزية ينجم يكلف التلميذ برا أكثر من 100 دينار، هم باش يعملوا بشكل مجاني باش يعملوا لقاءات باللغة الإنجليزية إملة باللغة الإنجليزية يوم مفتوح تنشيطي باللغة الإنجليزية إن شاء الله تحصل الفايدة. تحية كبيرة لنادي القدس للحوار والمبادرة بمعهد القلعة اللي هم المبادرين وعاملين التوأمة وعلى رأسهم سي محمد عقاب وسي محمد رابح زملائنا في معهد القلعة، مع تحية كبيرة لسي علي منصور مدير المعهد لأنه أتحنى كل ظروف السلسة للعمل والتواصل مع التلاميذ إلى غير ذلك. وتحية كبيرة لسي جمال الجمني مدير المعهد هذايا اللي هو ولد الجهة وقاعد يقدم في مجهودة كبيرة للجهة إن شاء الله ربي يبارك له والشكر كبير ليه. أيضا عضو في معهد في الإعدادية النموذجية، عندنا مشروع المرافقة الجوارية من تنظيم وحدة تنشيط الأحياء بالمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بقبلي. هذايا المشروع الفكرة عندها برشة تجميع 5 تلاميذ من إعداديات قبلي المدينة في مخيم لمدة 3 أيام باش يكون فيه تكوين على مستوى صحي نفسي، باش نأتث معهم ورشة إن شاء الله في الألعاب الدرامية يوم الجمعة، وهذوما باش يكونوا قادة في مؤسساتهم باش يشرفوا على النوادي، باش يكونوا الشيء اللي باش ياخذوه هما باش يبثوا في مؤسساتهم. وإن شاء الله كانت تجربة سابقة للأمانة باش نكونوا تحية لصديقنا وزميلنا سي علي السعدي ووحدة تنشيط الأحياء، أيضا كانت تجربة سابقة ما توصلتش للأسف، ولكن الحلمة تكبر وما تكملش. كان عندنا برنامج التلميذ القائد اللي هكا زرع تلاميذ قادة في مؤسساتهم يشرفوا على النوادي، يشرفوا على الأنشطة الثقافية، ويبثوا الموجات الإيجابية ويبثوا الحاجات الإيجابية، لأنه التلميذ يتأثر من بعض. أني نعطيك تجربة عم صالح، نعطيك تجربة السنوات اللي عديتهم في المندوبية، مستوى الحضور بتاع الجمهور للتظاهرات الثقافية تقريبا في السنوات الكل ما كانش بنفس الكمية بتاع ملتقى السينما اللي أنجزناه في ديسمبر اللي فات، لأنه أنجزوه تلامذة، حاجة خارقة للعادة. على ذكر إنجاز هم التلامذة، أنجزوا هم أنجزوا عم صالح، كانوا في مستوى إنهم ينجزوا هك الوهرة وهك الحضور وهك الالتزام والمسؤولية، وجابوا أصحابهم أنجزنا يومين يعني رائعين جدا، حضور وتفاعل واحترام ولبسة يعني شيء يعمل الكيف. أنا قلت لهم نتمنى نقعد التالي ونتفرج عليكم، وفعلا تفرجت على تلامذة من طراز شيء يعمل كيف، تلامذتنا رائعين، تلامذتنا رائعين وممتازين، نهار السبت قادرين يصلوا بنا للنجوم. نهار السبت تلامذة نظموا حاجة في دار الثقافة يظهر فيها أن حفل خيري يعني، ومنظمينها شباب صغار، لكن الصالة ما عندكش وين صالة دار الثقافة ما عندكش وين تقف، جربوا نعملوها احنا ما نشحوش كيفهم، مش ممكن فعلا فهمني. لا اليوم انا وهما عملوا معرض كيف كيف، معرض الفنون التشكيليه مع وفاء بن منصور، يعني معرض نتاع فنون تشكيليه بكراد بحاجات بسيطه لكن حاجه جميله ياسر. هما وحدهم انا ديجا ثمك التظاهره بتاع فيزيلايز كلوب قبلي، يعني اكتشاف مواهب لليوم يصدر على الستار، وليدات صغار عم صالح تعهدوا مدام فوزي ان يجيبوا هما يبعثوا على المواهب. جابوا 17 موهبه كانوا معنا امس هنا في الحديث معنا، يقولوا 17 في شتى الفنون، في الغناء في الرقص في الشعر في كل شيء. يقولوا معناه أنا الهدف متاعنا أنا حاب نفسح المجال صغيرة مع مش أستاذ وإلا مثلا عم صالح فنان مشي ولا مدفوزية مسؤولة مشت بشلوش، لا صغيرات هما في بعضهم. وقالوا جينا تفاعل وتجاوب كبير ياسر، يقنعوا بعضهم معناه شوفوا معناه تلامذة كما قال لك عم صالح وين، ولا كما كنت تحكي أنت أختي فوزية وين تحينهم الفرصة أن باش هو يتحب المسؤولية راهو ساعات خير من الكبير يقوم به. أنا رافقتهم أو شفتهم ديستانس في تظاهرة عملوها في عطلة الشتاء في رأس العين، تظاهرة سينمائية، توصلت معهم وقلت لهم عجبتني التظاهرة متاعكم ياسر، ورانا عندنا ملتقى جهوي للسينما هات نظمهم بعض، وكانوا فعلا في المستوى يعني كانوا شيء. تحية لأصدقائنا في جمعية أثر في قبلي اللي ساندونا حتى هم وهيئوا كل الفرص ليهم باش يكونوا موجودين، إلياس وإسلام ونجاد ورؤى ومجموعة نوجههم تحية كبيرة. هو أختي فوزية كنت تحكي أنت على الجمعيات وإلى المبدعين كما عم صالح اليوم معناها أنتم تشوفوا أن ربما بين ظفرين العمل نتاعكم كمان ما ينفتحش على الجمعيات هذه والمبدعين هذونا يعني حتى بالصغير تو معناها كي تهزه وتقول له سي صالح هذا راه شارك فيه وانجز كذا ربح المتوسط باهي سنوات ممكن حتى الجيل تو ممكن فيهم اللي يقرا في الثانوي مازال يتذكر فهمني يعني اليوم مهم جدا عندنا اسماء كبيره على مستوى الجهه في كل الفنون معناها فهمني وعندنا طاقات كبيره وقادرين ان نزرعوا فيهم برشا اشياء وكذا فقط نقول لهم يلا هاو الطريق هاو تنجم تعمل ويبدع اكثر من اللي تتصور انت في بالك فعلا كيف تشوف عم صالح كبيره في المجال تحيه كبيره بحضور عم صالح الفضاءات الخاصه للجمعيات اللي شريكه معانا للاصدقائنا في المنظمات الوطنيه الكشافه المصايف المضارع تحيه للاطراف هذه كل تحيه ليهم الكل لانه فعلا وين توجهنا للامانه لقينا كان الصدى الطيب والتعاون الجميل وهذا هو وهذا هو راه هذا هو استثمارنا الحقيقي ديما نقول فيه هني استثمارنا في صغارنا اذا كان فعلا واعتنينا بيهم بشكل كافي كل واحد من الطرف نتاعها كل واحد من الجهه نتاعها كل واحد بالمقدور نتاعها رانا نوصلوا المستقبل اجمل وهذا ايش حاجتنا وهذا ايش حاجتنا ان شاء الله. فوزي اختي قبل ما نعطي العم صالح الكلمه مازال عندك استعراض لبعض كما قلت لك عندنا بالنسبه لبقيه التظاهرات الجهويه كما قلت لك هذوكم خمسه مربوطين بالتظاهرات الوطنيه عندنا مسابقه المطالعه اللي هي في فرعيها الاعدادي والثانوي يوم 19 ابريل ان شاء الله كل مستوى على أثر أدبي معين وعند الملتقى الجهوي الدورة الثالثة الملتقى الجهوي باللغة الإنجليزية اللي هي مبادرة من معهد ابن منظور تحية لأصدقائنا في معهد ابن منظور تجربة ولدت كبيرة للأمانة يعني ملتقى جهوي باللغة الإنجليزية وعندنا بالنسبة للملتقيات الجهوية الأخرى المطالعة تحدي القراءة الجهوي المسرح باللغة الإنجليزية وثم تظاهرة أخيرة إن شاء الله السنة الدورة الثانية متاحة اللي هي مهرجان جهوي الموسيقى موجود أيها هذاك إن شاء الله بينتو في مارس إن شاء الله أو في فيفري آخر فيفري إن شاء الله التظاهرة الجهوية الأخرى اللي أنجزناها عام الأول هي خاصة بسنوات ثالثة أداب حول المحاور اللي بيشقراها في البكالوريا رأس المملوك جابر وحدث أبو هريرة قال يقراها كيف نفس البرنسيب اللي هو باش يطلعوها بطريقة فنية ورؤية أخرى تحضيرا أنه يتجاوزوا بها شوية وقت ويعملوا بها شوية فايدة للبكالوري محطاتنا القادمة على مستوى الجهوي تحضيرا للوطني إن شاء الله في آخر فيفري ملتقى الجهوي للموسيقى وثم اقتراح أنه نعملوه على يومين يوم في دوز مؤسسة دوز والفوار ويوم في قبلي لمؤسسة قبلي وسبل حد إثراء للحياة المدرسية إثراء للمناطق الكل وبعد الملتقى الجهوي للمسرح ان شاء الله باش نسال عم صالح ونسالك انت في نفس الوقت اليوم وزاره التربيه اقدمت على خطوه معناها سنه هو عوده برنامج بين المعاهد يعني نتذكروا الكل كيفاش كانك البرنامج هذاك قبل الناس كل تستنى فيه وكالتنافس النزيه معناها وتشوف اليوم تقريبا بعد انقطاع دام اكثر من 10-15 سنه 20 عام اكثر تقريبا مده طويله معناها اليوم في خطوه اقدمت عليها وزاره التربيه وانطلق البرنامج وقبلي شاركت تقريبا يوم على منذ اسبوع او اسبوعين شاركت بمعهد ابن منظور على ما اعتقد بقبلي تقريبا اول معهد مشي صوت قام اليوم كيف تشوف عم صالح البادره هذه انت عوده بين المعاهد بادره خرق العاده وبادره طيبه تولد روح التنافس النزيه تولد الرغبه لان باش نوري ايش نعرف اش قادر نعبر على روحي سواء كان من خلال الرسم من خلال حفظ الشعر من خلال تقمص ادوار تقمص ادوار في في في في مسرحيه من مسرحيات او لقطه من مسرحيات جمع معلومات ثقافه فني لان الثقافه هي كيف ما عش الطير فني عش الطير قشه على قشه على قشه حتى لما تعشه هذه كانت ثقافة يعني الواحد يلمد الثقافة من كل أي حاجة يلقاها قدامه تنمي فيه روح المطالعة روح جمع المعلومة جمع كذا التميز فهمني ثم من دون ما ننسوا أن لو روح الانتماء والافتخار بهذه الخصوصية لان محتاجين ان نكونوا خصوصيين كلمه كبيره ياسر اي توتوني تون بارتيكوليون بيتر يونيفرسال كلمه كبيره ياسر كلما كنا يعني عندنا خصوصيه نجم نطرقوا بها العالميه اكيد كلمة كبيرة بدون ما نركبنا غرور ولا ركبنا كومبلكس ولا ركبنا في عقد الى غير ذلك احنا مفتخرين بذاتنا يعني خلينا نقولوها عم صالح نخدعوها بكلمه من لا ماضي له لا حاضر له يرحم والدي احنا مفتخرين بسمرتنا بلهجتنا بدنيتنا بترابنا بهنا بموالينا بتاريخنا رانا مش شويه راهو طارق بن زياد انطلق من هنا راهو ابن بلاد ابن حيون ابو يعقوب الطري بلاد فني البرغوثي بلاد محمد المرزوقي بلاد فني محمد الجليدي بلاد كل الشعراء فهمني بلاد البنت مدينه القيروان بلاد راهي كانت هي المؤسسه لكثير من الاشياء في وقت من الاوقات لما كان حتى شيء في تونس ثم مدينه الطينه ومدينه توريست مليني وكان من ينوبها في المجلس الروماني فهمني في الصناعة بتاع المجلس الروماني، وكانت النفزاوة كبيرة تصدر منها السلطة وترجع لها السلطة. فوزي أختي مش خليك كلمة الختام قبل ما نمشي لعم صالح. شكرا لكم مرة أخرى، إن شاء الله نتواصلوا في المحطات. نستدعيكم باش تكونوا معنا إن شاء الله غدوة في معهد القلعة، وتواكبوا زاد التظاهرة متاع إن شاء الله، إن شاء الله نكون في المتابعة إن شاء الله. وتحية شكر كبيرة لزملائي في مصلحة الأنشطة الثقافية اللي وقفيني معايا بجهود كبير ياسر، زهرة الجب ومحمد الهادي المنصور، لأنه حقيقة أعطي ما لله لله وما لي قيصر لقيصر. وما ثمش تحية للمكلف بالإعلام. لا هاني مش نوصلك، هاني مش نوصلك سيدي، والله بالعكس والله فضلت علي ياسر. بالعكس هذوما بالعكس الهادي، كان التجاوب اللطيف منك والتعاون والسريع أيضا في صال المعلومة، وفي أحيانا حتى تكون همزة توصل بيننا وبين السيد المندوب لكثرة مشاغل، وبالعكس نحملوك ساعات أكثر من طاقتك وإن شاء الله تسمحنا. خيال ما ثم حتى مشكلة، كل المصلحة العامة إن شاء الله. نهار كل في رجل معتوه قالوا لك اليوم ما هو خرجت من الستة متاع الصباح روحت لربع غربع حسيروني حليت نلقاك ترجماتوك على الهواء، قلت وقتش تعدى هذيك هو مكتوب هذيك هو الستة بتاع الصباح. تحية لأهلينا في رجماتوك، وتحية زادة لزملائي في المندوبية الجوية للتربية بقبلي ومسح تحية لزملائي في المندوبية، تحية لمصلحة الإدارة الفرعية للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ، لكل زملائي في دار التعليم الثانوي. شكرا لزملائي في المؤسسات التربوية اللي هم هزين علينا الحمل أكثر، ونطلب منهم بكل لطف انهم يتعاونوا معنا اكثر، لانه الانشطه الثقافيه ديما نقول فيها ونعاود راه ماهوش ملء فراغ، ماهوش تعبئه وقت، لا في صلب بناء الذات، في صلب تحسين النتائج، في صلب ما هو كل شيء جميل لمستقبلنا بحول الله. ونعرج فقط على انت حكينا حتى على نفس تقريبا الاورجانيجرام نتاع اداره التعليم الثانوي، هي نفسها في الابتدائي في الابتدائي عفوا تقريبا نفس المحطة. تحية المدام نادية، تحية صديقتي الجميلة مدام نادية جديدي، ومبعضنا إن شاء الله، وعندنا حلمة وفكرة إنه برشة تظاهرات نشبكها من بعضنا، لأنه ديما نقولوا فيها تلميذ سنة أولى هو وعمكم صالح معكم بينتو تلميذ البكالوريا ألور يزم يحسش بكر انفصال هذاك ويتواصل. وعندنا تجربة مؤخرا في إن مدينا جسور التواصل بين الثانوي والجامعة، وعندنا تلامذة كانوا اليوم يروحوا من جابس، تلامذة بكالوريا من معاهد قبلي شاركوا في تظاهرة في جامعة جابس، عاشوا التجربة الجامعية بكل خصوصياتها في الجامعة وفي المطعم الجامعي إلى غير ذلك. إن شاء الله تلمذتنا يلقوا الخير وربي معنا الناس كل يعيشك مدام فوزي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله موافقة أكيد أنا باش تكون عندك عودة معنا في البرنامج فوروم هذايا في وبقية زملائي أيضا في مختلف يعني البرامج، باش نخلي مدام فوزية باش نخلي إيه ياك معايا عم صالح باش كمل بحذاه. أي أنا ماذا بي لو تحية كبيرة لمدير مديري المؤسسات التربوية اللي مشيت لهم واستجابوا هم والأولياء وجابوا تلامذة يجي البابا ويركب بنته في النسوة كان في تاكسي ولا في كرهبة ويجيبها للمواعد في نتاع التمارين اللي كنا نحضروا فيها لجمال الصلاة. يعطيهم الصحة. يعني أن المدير والمعلم المدير والمعلم مدرسة الكبرى مدرسة الكبرى بدوز مدرسة العوينة فهمني مدرسة بن حمرون فهمني الإعدادية الثانوية نتاع العوينة، يعني أربعة ولا خمس مدارس كانوا حاضر المدير والمربي والولي وربي يعطيهم الوقت الطيب. يعني هذا يعني نعتبره في اني راس مال كبير ان يكون معك في اني المربي ويكون معك المدير ويكون معك الولي باش ينمي ولده وينمي التلميذ اللي تبع له في اني ينميه التنميه الكافيه ويعطيه ويدز القدام باش ينجم يحفظ اكثر ويقوم بالدور اكثر. مرة أخرى شكر جزيل لسيدة فوزية بن منصور رئيس مصلحة الشؤون الثقافية ليتي على مني من مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجوية للتربية بإقبلي بالمرحلة الإعدادية والثانوية. سعيد جدا بصراحة بوجود عم صالح السويعي أن نقول عمي ورمز يعني شامخ في هذه الجهة، يبقى هذاك يعني أب الجميع وفضل على الجهة كبير ياسر، إن شاء الله ربي يبارك له وربي يعطيه الوقت الطيب، وإن شاء الله الأكيد مش تكون هذه الأخرى هذه أول مصافحة وباش تعود مصافحات معاك في خلال الأيام القادمة. حكينا على بين المعاهد ورجوع التلفزة فعلا، ونحب نحييكم راديو نفزاوة على التجربة متاع نبض البكالوريا، لأنها جميلة في أنه دروس وتواصل خاصة توا مش كان صوت يعني صوت وصورة تنجم تفيد التلميذ إن شاء الله إن شاء الله ونسعوا أن نطوروا ديما راهو بانفتاحنا مع بعضنا وانفتاحنا يعني على المحيط الخارجي خطر اللي يحب ينجح يلزم قضاء أن ينفتح على الجميع كما أنتم منفتحين على مصالح وكما مصالح منفتح على المؤسسة التربوية استعداد لكل مبادرة ولكل تجربة الفائدة إن شاء الله هي لكل منظمات هي لكل منظمات ولكل الأطراف والجمعيات أنها باش يعني تتداخل مع بعض. شكرا لكم ما تغيروش الموجة باش يكون معنا حاضر بعد الفاصل السيد عاطف منصور المدير التنفيذي لجمعية ابتسامة باش نتحدثوا على الجمعية هذه وصعوبات ثم على مستوى ما هو مبرمج خلال الأيام القليلة القادمة. سوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. استنونا كل اسبوع من الاثنين حتى الخميس من الاربعاء للستة على موجات اذاعه القرب اذاعه نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلقه جديده استضافات لوجوه سياسيه وايضا لوجوه رياضيه بالاضافه لمواكبه حينيه لكل مشاغل اهالي الجهه. استنوني انا الهادي بوصفه من الاثنين للخميس من الاربعاء للستة في برنامج فورون. مجددا تحية لكم السادة المستمعين إنما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في المحور الثالث اليوم لحلقة يوم الأربعاء 5 فبراير 2020. سعداء باستضافة السيد عاطف منصور المدير التنفيذي لجمعية ابتسامة. سي عاطف مرحبا. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. كنت مستمتع بالاستماع للفوروم مع الفنان الكبير عم صالح سويعي وفوزي منصور رئيس مصلحة النشوة الثقافية والمنبية الجوية للتربية. هذا هو التكامل، هذا هو تكامل الأدوار، هذا هو كل الأطراف تشتغل على مستوى تطوير مستوى النهوض بالجهة وخدمات المقدمة لها وأبنائها، وهذا هو هدفنا ومسعانا جميعا. يعطيك الصحة أخوي عاطف. خليني عاطف من خلالك أنت نوجه تحية لكل يعني نقول أشخاص من ذوي بين ظفري الاحتياجات الخصوصية، الناس هذه اللي بصراحة معناها نقول رغم الصعوبات قدروا أنهم يتجاوزوا يعني كل العراقيل في سبيل نحت الذات. اليوم نشوفوا مبادرة باش تقوموا بها، قمتم بها سابقا وما زالت امتداد، هو من خلال استدعاء معناه اخصائي نفسي اللي سواء كان بين ظفري معناها من مرضى التوحد من الاطفال لكل يعني المجالات. اليوم البادرة هذه باش تتواصل يظل على ما اعتقد هو في اطار، وكان تحكينا عليها كيف جات الفكرة الساعة. هو شوف في إطار تحديد نحن الإشكاليات في المستوى اللي شنو الأهم للمجالات اللي تمس المواطن في اليد واللي بلي خاصة بدينا طبعا باش بدينا من منظورنا للأطفال التوحد والأشخاص الإعاقة على المستوى إشكاليات، وجدنا أن ولاتك بلي يعني تسافر كثيرا للولايات الخارجية كلها تعالج عند أطباء نفس ولا أطباء عظام ولا غيرها في صفاقس في المنستير في بعلاقة بالتوحد، بدأت في علاقة بتساؤل حول إشكالية المستوى النفسية. بدأت العملية بأن سيد طارطان وجه التحية من هنا كيف تأنا وقاعد نشتغلوا على بتساؤل على الصفحة، مال فما طبيب نفسي مستعد يشتغل مع معناه متطوع ومستعد يشتغل مجانا. ايضا قلنا احنا ما نجموش نشتغلوا على الطب النفسي الا ما نبدو بمنظورنا، نبدو بالذات العلاقه. تواصلنا مع المستشفى الجامعي في طوم بورقيبه، انا كلفت من هيئه المديره وقتها في الصيف اللي فات، عملت جوله في الجهات الجمهوريه كل في سوسيات المنستير في صفاقس في تونس، والحمد لله ربي وفقت في المهمة اللي كلفتني بها هي مديرة. روحت معنا باتفاقية شراكة مع مستشفى الجامعي في طوب القيبة أنه مستعد باش يعمل زيارات طبية دورية كل شهرين مجانا، وفريق مكون من 4 أطباء مش طبيب واحد فقط، طب نفسي للأطفال معنا بدون بسكياتر. وأيضا لا ما نجموش نشتغلوا على الطفل ذوي الإعاقة فقط، لكن نشتغلوا على الانتراج متاع زاد، نشتغلوا على الأسرة، نشتغلوا على المشاكل في الوسط التربوي، نشتغلوا زاد على المرضى النفسيين وعلى المشردين في الشوارع وعلى غيرها وعلى المواطنين اللي يعانوا من الاشكال النفسيه. في اطار نشوف في اطار جمعيه ابتسامه مش فقط المستوى حقوق الاشخاص الاعاقه فقط، لا، جمعيه ابتسامه لان هي شريك اجتماعي الحمد لله قادر يدعم القطاعات، قادر يقدم حلول في اطار ان احنا قوه اقتراح والضغط وقوه دعم. لذلك نظم مجموعة من العيادات متواصلة كل شهر كل شهرين بداية من نوفمبر. احنا الحمد لله ربي نظمنا 3 عيادات نفسية تحت إشراف الدكتور حاتم عشاش لأمراض عقلية نفسية لفوق 14 نوفمبر 14 نوفمبر 12 ديسمبر 9 جانفي، وغدوة إن شاء الله 4 على التوالي. زاد نظمنا عيادتين في الطب النفسي للأطفال، الأولى اللي فادت 75 طفل توحد، الثانية لفائدة 50 طفل في 9 نوفمبر والسبت الفارط في مقر الجمعية. إضافة إلى أن نشتغل عندنا انتدبنا حديثا أخصائي نفسي على رأس المركز، وجبنا فريق تدريبي على أعلى مستوى. نشكر هنا أستاذ رمضان. فيش وصلتوا للحالات هذه من خطي منظوريكم من بقية الأطفال يعني بين الفريق، يعني كيفش عرفتوهم؟ طبعا احنا عندنا فما فريق عمل كبير ممكن خفي مش باين للعموم، جنود الخفاء تحية للجنود الخفاء لهم، تحية لهم. قاعدين يشتغلوا، يتصلوا بمؤسسات، يتصلوا بأولياء، نهبطوا في دانونس زادة كل شيء، ونعملوا في يعملوا في قائبات، يعملوا في بحث، يعملوا في جرد. يعني عاطف ما يسالش، انا باش نتناول معك مساله. في السنه الفارطه كنت حاضر في المنتدى والملتقى اللي عملتوه معناها الدولي لمرض التوحد، وكانوا في حضور من الجزائر وحضور من ليبيا، حضور من عديد الدول، وانتم بالمقابل سافرتوا ايضا يعني في هذه السنه. كنا شاركنا في التنظيم، اشرفت على التنظيم، ثم يعني كان في جهه اخرى في دوله اخرى في السنه الفارطه في واتسوف في الجزائر تحديدا. تحدثني وقتها، نتذكر اني عملت معك حديث على مستوى إذاعي، حكيت لي على رقم مفزع، رقم قلت لي وقتها راو يحكوا فيه على أساس أن مرضى التوحد في هذه الجهة يعني مجانب للصواب، هيك حكيت. نعم. قلت راه الرقم أكثر من هذا بكثير أكثر. وعندنا جرد في هذا، وللحقيقة ما نجموش نعطوا أرقام، لأن باش نستعمل مصطلح ممكن يعني مخطئ وكاذب من يقول عنده أرقام. يعني كيف نحن بالقام ونحن ما عندنا الموضوع، لم يهيكل غير دقيق، هناك فوضى، هنا ليس هناك استراتيجية وطنية العمل على هذا الملف. التوحد مش كل الأطفال معناه مسجلين، نحكوا على بطاقة إعاقة دينية، وأغلب الأطفال التوحد معناه أسيارهم لم يحبوش يخرجوهم بطاقة إعاقة دينية، وزاد عندنا مش قابل الوضعية يعني حتى ما من بار هذا كل زاد فالتكبير اللي ما عندناش طب نفسي، مش الأسرة الكل قادرة تمشي للنوف القدور ومستشفى طون برقيبة، وقادرة تمشي ناس فلسطيني يصراقص، وقادرة تمشي معنا الحمد البيت في تونس، مش ناس كل قادرة تمشي. ما عندناش مراكز، ما عندناش مراكز كبيرة ومؤسسات قدم خدمات كبيرة. الحمد لله يا ربي جمعية ابتسامة تو في الأول الأخيرة ولت تهيكل، ولت عملها مهيكل وعملها استراتيجي نوعا ما، ونحاول معناها للأسف المؤسسات في مستوى التعاون، فمش تعاون مطلوب، مش الدعم المطلوب هذه البرامج هذه كل الحمد لله ربي بفضل جهودنا وتطوع فريق عملنا، وبفضل التنسيق، بفضل علاقاتنا، بفضل شركائنا اللي هم مستثمرين واللي هم عندهم ثقة في الجمعية. إنما على مستوى الدعم المحلي ليس هناك دعم مستحيل، لا تدري الناس كيف نستقبل بهذه الضيوف. احنا الحمد لله جمعية ابتسامة معنا كل اسبوع اسبوعين جايين ضيوف، مدربين، متطوعين، اطباء وكذا، ما يدروش كيفاش يتنقلوا، كيفاش يقيموا مصاريفهم حتى ولو متطوعين، هو مصاريفهم بعض. خلينا نسلك على واقع هذه الجمعية على مستوى يعني مادي، على مستوى يعني المعدات، على مستوى توفر الوسائل يعني لوجستيا، يعني كيفاش حال الجمعية؟ باش نشكر هني واول مرة نشكر المؤسسة. احنا طبعا احنا فتحنا اشغال وفتحناها يعني كما يقولوا على الله، عينكم كبرت معناها حبيتوا هيك مجرد تصديح يا اخي. لا وزاد نشكر زاد المساهمين في الاشغال اللي ما للاسف ما نجمش نذكر اسمها هو ما شاء الله ربي يبارك لهم، مشكورين جدا اللي احنا فتحنا وبعد جو على الاقل كملوا معنا وخرجونا من مزق، لنا ومازال عندنا ديون الان من المرمى معناها بتاع يد عامله بتاع كونكري بتاع كذا، لكن خفضت شوي فما اطراف ساهمت وفما بعض الديون مازال ربي يبارك لهم ان شاء الله. ما زالت عندنا بعض الديون، بعض المصاريف، والمركز والمركز مصاريف كبير. بالله على ذكر هذا، تدخل الدولة في مثلا اليوم بصراحة اليوم ما حضرتش مع وزير الشؤون الاجتماعية مع أطراف معينة باش نحكي تو باش نعطي الجديد سكوب، باش نعطي الحاجات اللي تطورت. عملنا جمعية وجهودها وعلاقاتها وتشبيكها مع شركاء من تونس والجزائر والمغرب وتكثيفها في الجهود، ممكن احرج شوي وخلي الاطراف تتحرك تتفاعل، لان الجمعيه بدات تشتغل على المستوى الملتقيات الدوليه، برامج تدريبيه، فما زيارات متبادله بيننا وبين شركائنا، فما حركيه كبيره ننظموا في معناها عيادات نفسيه حتى في مستوى الشمال، معناها قليل نادر وانت تنظم عيادات نفسيه، ولكن مش مره قافله وتعدت يعني برنامج متواصل بشكل دوري دائم. هذا فتحنا الأشغال معناها هيكلنا وحسننا في مستوى المقر اللي هو نال جديد بداية مانت حسننا فيه وأصبح عندنا مقر فضاء معناها ملائم يستجيب للشروط. جت بتاريخ 10 نوفمبر 2000 مع تقدم الأشغال يعني مع بداية الأشغال الحمد لله جاي قرار متاع إسناد الجمعية 9 انتدابات بوزارة الشؤون الاجتماعية اخيرا بعد كده بيت معناها قانون دخلنا في الاتفاقيه مش وضعيه هشه بين لا لا لا اتفاقيه الاتفاقيه القطاعيه لاعوان التربيه المختصه وكل شروط المراكز التربيه المختصه انتم تحتاجوهم الناس هذول خاصه اي ما حكم في منظومه فما كل شروط اتفاقيه معناها تبع الوزاره تو ملفات معناها فيهم اللي باشر وفيهم الخطط ما زالت وكل شيء. زاد المجلس الجهوي للتنميه اسندنا معناها تجهيزات بقيمه 30000 دينار وهذا معلوم الناس تشرف في صفحه الولايه وشيء. لكن دائما تبقى المستوى الموارد الماديه نتاع المصاريف. قداش فيه المركز تو؟ احنا عندنا ثلاث افواج تحت اشراف ثلاثه مربين كل فوج فيه الفئه العمريه. احنا نشتغلوا على المستوى الطفوله المبكره نشتغلوا على التربيه المبكره من بين 3 سنوات الى 13 عام. عندنا حاله واحده فقط عمر 16 من من لكن قاسمينهم انتم افواج طبعا في مرحله طبعًا عمريه معينه كل فوج حسب عندنا 18 ثلاثه افواج وعندنا 7 الدمج مدرسي عندنا 7 في المدارس الحمد لله ربي معنا الدمج المدرسي عندنا زوز باش يبدوا يقوموا بتربص مهني معنا نجحنا في مستوى التكوين من حالتين زاد منهم طفلة شاب عمرها 18 سنة باش تبدأ تمارس من تربص مهني باش تحصل على تخصصه وبعد يشتغلوا على إطار مشروع ودمج مهني. فهمتني هذه الإشكال تبقى ديما الموارد المادية المصاريف لأن المركز يصرف مواد التنظيف اللمجة للأكل خليني نسألك على المساهمة الإدارية التنقل يعني غير المواد المدرسية المواد التربوية مش بصراحة حتى ما غير نذكر أطراف خليني من ثم مواطنين تمام يعني تجاوب على مستوى يعني على مستوى كندوز أو مستوى باقي معتمدين في الولاية يعني تمش تفاعل مع هذه الجمعية في أنشطتها على مستوى خاصة تقديم مساعدة والله على مستوى التبرع على مستوى التعاون على مستوى الدعم نقص ما زلنا هذه باش نقولها ثقافة المسؤولية المجتمعية وثقافة المبادئ مبدأ التضامن التشاركية ما زال نقص لأن أن أهل الجزائر نستثمر في الإنسان ونستثمر في مختصر ديما العمل الإنساني في أن عمل خيري وحملة متاع واحد مريض ولا متاع جامع ولا متاع كذا إحنا نحب نقوله المواطنين أنا قصدي إحنا نحكو في إطار تنظيم وهيكلة العمل الاجتماعي والإنساني أن الاستثمار في المؤسسات اللي اشتغل مجالها تطوير معناها مجهودات وقدرات المؤسسات التبرع والدعم والمساهمة تكون مهيكلة في اتجاه دعم مؤسسات قادرة أن هي تجيب لنا خدمات قادرة هي تحل لنا لكن هاو عاطف أنت توا زدت ثم حاجة أخرى يقول البعض أن كان بإمكانكم بالتنسيق مع مختلف الإدارات هنا مثلا عارف فني مثال أنك مع بالتنسيق مع مندوبية الثقافة أو بالتنسيق مع يعني أي طرف أن يكون ثم حفل خيري عائدات متاعها تعود للجمعية فكرنا وما زلنا نفكر في موضوع هذا أو حتى مباراة كرة قدم مثال إحنا فكرنا مثال إحنا فكرنا ونفكر في هذا بس الأسماء الفنية اللي بيش تتطوع هذه إشكالية فهمتني لأن السهارة اللي تكلف ياسر ما تنجمش تدخل في مخاطرة إذا هي ما هيش تطوعية ما هيش تطوعية هاي سيدي نمشوا خلينا من الفناني نمشوا في مباراة يعني أنا نقول ودية فيها نجوم من فريق مثلا الفريق الوطني لي تحصل على كأس أفريقيا مثال فما تواصل مع الجمعية بعض الجمعيات الرياضية مثلا ومازال فما حتى شيء دو لكن فما مشروع ثقافي قاعدة تخدم عليه جمعية أنا سكوب مازال في الكوجينة ما زال في تخطيط الدرس إن شاء الله بيحاول باش يكون مشروع ثقافي من أعلى مستوى باش يكون مكسب وباش تكون حبينا فيه نقولوا أن الجهة هذه قادرة تكون هي سباقة هي المؤسس في تونس وعلى المستوى الشمال الأفريقي لهذا مشروع من نوعه عاطف خليني نسألك سؤال جمعية ابتسامة شنو هي علاقاتها ببقية الجمعيات الموجودة في قبلي؟ عندنا جمعيات في قبلي وعندنا جمعيات تقريبا يعني نقول على الأقل في مستوى يعني هذه الولاية ثم عديد الجمعيات المهتمة خاصة بالأطفال. هذون أنتم توا معاش نقول أنا التواحد فقط يعني بصفة عامة كيفاش توجدوا مع بعضكم تشخصوا في الوضع مع بعضكم ثم خطة مع بعضكم تشوفوا فيها على مستوى هيكلي مع بعضكم؟ احنا عندنا علاقتنا طيبة عندنا شغل نشتغلوا مع شركائنا جمعية النور باللي معناها شريك استراتيجي. هذا شريك استراتيجي معناها اللي هو الشريك في الاستراتيجية متاعنا. عندنا زاد جمعيات أخرى زاد جمعية الأمين الهواد تحية من النيم أنا الأمين الهواد كنت شراكة زاد مع جمعية النساء من المستوى باش نخدم على مستوى المرأة نخدم على المستوى الرياضي نخدم على المستوى. عندنا زاد مع مجموعة من النخبة من الفنانين من الساحة الثقافية تحية من النيم على الشاعر بشير عبد العظيم طاهر الطوفة عديد الأسماء اللي هي وقت الحاجة ما هي وجدناها. لكن احنا نميلوا ديما للشراكة على المستوى الاستراتيجي على المستوى مع أطراف خارجية أطراف لها من التخصص ولها من قدرات ولها من خبرة اللي هي نجم نستفيد منها. معناها احنا حاجتنا بالتلاقح بتنوع التجارب تنوع الشركاء. عندنا شراكة مع مستشفى جامعي فطوم برقيبة مع مجموعة من الأطباء والخبراء الدوليين مع نقابة الأخصائيين النفسيين في الجزائر مع مركز برامجية التوحد في الجزائر في واتسوف في واتسوف مركز ذكرى لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة في سبها مركز أطفال التوحد الزاوية عند مركز الدعم النفسي في الزوارة. عندنا مجموعة من الشركاء معناها اللي هم تجاربهم في مجال الطب النفسي في مجال التوحد في مجال برامج التأهيل في عندهم خبرات وعندهم الكفاءات وعندهم التجارب اللي هي النجم المطلق معها نستفيد منها. والدليل نحن بفضل هذه الشراكات عندنا مجموعة كبيرة من الخبراء ومدربين على ذمة الجمعية وقت نحتاجوا أي دورة تدريبية يهبط لنا واحد من شركائنا. ونحن المدري فاتت معناها جاتنا معناها زيارة فريق متعدد الاختصاصات من أصدقائنا من الزاوية ومن الزاوية وسبها وكانوا بحذانا مدة 5 أيام قدموا دورة تدريبية للأولياء للفريق العمل لشركائنا في دار صحية بدوز القصير ذهنيا اللي هي تخدم مع ذات العلاقة تدخل بحالاتنا. يعني احنا شركائنا عندنا جمعية القصير ذهنيا بجمنا الدائرة الصحية بدوز معناها بتعاون معناها لأننا نشتغلوا مع الدائرة الصحية بدوز في مستوى الحماية الغذائية في مستوى البرامج الصحية التحسيسية التوعوية في مستوى الصحة وسلامة الطفل وكل شيء نشتغلوا على نشتغلوا زادة معاهم في العيادات الطبية متعاونين معانا في مستوى زادة نشتغلوا على مستوى هيكلة المركز الصحية الشغل معنا زادة قاموا دور تربية الفريق العام بتاعنا البرام في تكوينهم في مستوى المركبات الصحية في المركز كيفاش نظافتها برنامج اللمجة برنامج كذا معناها برامج الغذائية والصحية اللي هي معناها للمركز لفائدة إدارة المركز. الجمعية في الفترة الأخيرة معناها تنوع تطورت البرامج بتاعها تقدم معناها لأكثر من 150 عائلة خدمات صحية تقدم لأكثر من 75 طفل معناها الخدمات نتاع الطب النفسي وخدمات نتاع المتابعة والتأهيل والتنسيق المستوى في الدمج المدرسي وغيره يعني أرقام كبيرة فهمتني نحبوا نوصلوا يعني هو الرقم أكثر من 600 عائلة احنا نشتغلوا تو تقريبا على الربع الحالات في الكل على 150 إنما إذا باش تصير استمرارية باش نضمنوا استمرارية تكملوا استراتيجياتنا لازم مزيد من القطاعات تدخل معنا في الشراكة مع هذا البرنامج باش ننظموا ونشتغلوا لأن احنا جمعية جابت المختصصات اللي هي مش موجودة أصلا وزارة الصحة كل الوزارات ما عندهاش وزارة الصحة ما عندهاش الطب النفسي الأطفال ولا طبيب أمراض عقلية ونفسية وجهة احنا جبنا شراكة وجبنا خبراء وأخصائي فهمتني المركز حسن نبي احنا واخدين على عاتقنا تنظيم العيادات هذه كل وضمان استمرارية تمتع كل الحالات بالمعايدات والمواعيد ومتابعة التفصيل. وزيد فوق من هذا دخلنا اخصائية نفسية انت دبنا اخصائية نفسية باش هي تولي تتبع البرامج بمستوى المركز بالتنسيق مع شركائنا في الطب في فطومة برقيبة وفي مع حتى مع الشاش ومع دائرة صحية بدوز باش نشتغل باش تكون فما نجاعة اكثر قاعدين نطور ونحسن كل يوم باش تكون فما نجاعة متاع خدمات اكثر دي كاريتي دي سيرفيس فهمتني هني احنا وصلنا يعني ما كانش مطلوب منا باش نوصلوا للمرتبه هذه، يعني احنا مطلوب منا نحسنوا في مركزنا، نقدموا خدمات الاطفال في مركزنا، لكن احنا اخترنا ان نكون شريك اجتماعي في الجهه، داعم للصحه النفسيه لاهالي نفزاوة، داعم لتمتع اطفالنا اطفال التوحد واطفال ذوي الاعاقه في كل المراكز بالخدمات النفسيه وبالتاهيل وبغيره. احنا ترى راه فاتوره غاليه جدا، نعطيك رقم بسيط، راهو فما اكثر من 600 عائله، معدل تقريبا ما اقل شيء 600 دينار 600 300 مليون، يعني راهو فما شوف مقدار الاموال والارقام اللي تمشي تمشي خارج ولايه قبلي، زاد راهو تنقل وسفر واقامه ودرشم وكذا ومنه، فهمتني؟ اني نجي معناها نجي منظوريه ومنظوري مراكز زبر، ايوه، حتى اللي مش مسجلين في مراكز نجي اطفال الجهه نوفرهم عياده، نوفر عليهم السفر، نوفر عليهم المصاريف، نوفر عليهم كل شيء على عين المكان، يعني اكثر من هذا معناها تقريبا. سي عاطف منصور، باش نخلي لك كلمه الختام، يعني شنو هي الدعوه ربما تواجه بها قبل ما ننهوا؟ انا نقول احنا جمعيه السماء نشتغلوا، نحاول نطوروا في الخدمات تاعنا، نطوروا في برامجنا، نحاولوا نمشوا اكثر لبعيد، لان راهي راهو ضمان تأهيل راهو تأهيل الطفل، تأهيل الطفل او التوحد والاشخاص ذوي الاعاقه راهو عنده علاقه، راه الاشكال لازمنا نخدم على الدعم الاسري، راهو راهو الوسط الاسري هو اللي لازم يشتغل على مستوى السلوك، على مستوى التأهيل، على مستوى التعامل مع الطفل، على مستوى البرامج اللي لازم يعتمدها، على الثقافه الطبيه، على الثقافه التعليميه اللي لازم يكتسبها، على مستوى كيفيه التعامل وتعديل السلوك اللي لازم يخوض الاسره، زاد القطاعات اللي عندها علاقه المربين، الاطارات الصحيه، الاطارات غيرها، لازم هي تتطور في هذا المجال. احنا عند احنا نشتغلوا بدايه من نوفمبر، بدات الاستراتيجيه، العيادات باستمرار عندنا غدوه ان شاء الله في دائره صحيه بيدوز كل المرضى النفسيين بولاتك بلي، انطلاقا من انطلاقا من 8:30 في دائره صحيه بيدوز غربي، فهمتني؟ حتى لاني يكمل الحاله تاعي حتى اللي يكمل حتى هو دكتور مرة، تحيه خاصه من هنا هي الى دكتور حاتم، هو الان تو قريب يوصل يعني بالطريق بسيارته بمصاريفها متطوع معناه، يعني متطوع ان ربي يبارك له وربي يعطيه اكثر من هذا. انا نقول للسلطات الجهويه والمحليه كي ما قدرتش تعاوننا على الاقل في مصاريف نقل وكذا واقامه، على الاقل كرموا هذا الرجل، يعني الرجل معنا الرجل يقدم في خدمات صحيه مجانيه ان شاء الله، يعني سي الهادي راهو سي الهادي يقدم في خدمات صحيه، اسمعني ان شاء الله ان شاء الله خير مهمه والله كيف مخي، الرجل يقدم في خدمات صحيه مجانيه ويزيد يتكفل بمصاريفها اكثر، يعني هني انا ندعو احنا باش نضمنوا، لان المركز بدي عنده يقدم في خدمات كبيره، لذلك هني ندعو كل المستثمرين، كل المؤسسات ان هي ضخ ما مدي. احنا الحمد لله على مستوى الاشغال عيادات، على المستوى المقر، على مستوى المعدات، على مستوى فريق عمل، لكن احنا تو محتاجين الى موارد ماليه اللي هي مصاريف، اللي هي معناها باش حق المصاريف اللي قام التنقل والاكل وكذا. شكرا زاد الاطباء قسم الطب النفسي الاطفال في مستشفى جامعي فطوم برقيبة، وكما تحدثنا العيادات على ذمتكم، تنجموا تتواصلوا معنا على الجمعيه، صفحتها الرسميه، مقرها في دوز، معناها احنا على ذمتكم. وعلى الفكره احنا باش نخدموا هنا على ذكر وزاره التربيه كانت بحذانا، رانا محضرين مشروع كامل، فريق عمل كامل، ان شاء الله فهم عندنا جلسه بعد العطله مع المندوبيه اللي هي عندنا سنان لوجو، نحاول باش نعملوا شراكه باش نخدموا على الحالات النفسيه في الوسط التربوي الابتدائي والاعدادي والثانوي، باش نشتغلوا على الحالات هذه النفسيه اللي ورانا تو حاليا نتبعوا في تلاميذ وحالات نفسيه وحدنا بفريق عملنا بتنسيقنا مع اسرهم فقط. النجم احنا بحكم احنا عندنا شراكات وعندنا اخصائيين نفسيين وعندنا طب النفسي وعندنا كذا وراي حتى الاطفال التلاميذ المرافقات بركه معنا اتصلت بينا المندوبيه وسوف المندوبيه وبعث معنا تلاميذ، يعني احنا قلنا احنا هات نقننوا شراكه وهات باش نعمل استراتيجيه افضل ان شاء الله. هني دور الاعلام مستوى ان شاء الله نختم هني دور الاعلام ان شاء الله، احنا عندنا برامج صحيه، البرامج هذه عندنا احنا خبراء والاخصائيين والاخصائيين بتاعنا، نجموا نعملوا معناها دي سبوت صغار فيهم نصائح فيهم ارقام فيهم كذا السبوت هذوكم اللي لازم نمسوا هذو مسيتين جيت انا فهمتني وفريق عملنا مستعد الكل وتحيه خاصه للاعلام الجهوي اللي وقع قرب ماذا بينا احنا كما قلنا تجوا وترصدوا الحالات تاخذ معاها ان شاء الله اكيد اكيد باش كنا عندنا لان فما حالات تحسنت هذا دليل ان احنا اشكالياتنا في مستوى هو عاطف منصور الساعة رئيس المدير التنفيذي لجمعية ابتسامة شكرا لك على كل ما تفضلت به على الوضع هذه الجمعية لأكيد أن الدكتور هذية احنا سعداء أن يكون إن شاء الله موجود وحدنا في حصص قادمة ويتم يعني على الأقل هذا أبسط ما يمكن نقدمه للسيد هذية اللي يتطوع مجانا ومعناها ويتحمل أعباء السفر وإلى إقامة باش يجي يقدمك الخدمات المجانية لصغيراتنا لا الكبار هذا المرضى النفسي كل أراو عالج مرضى نفسي من 15 هاني قلت حتى 89 لا ان شاء الله حتى شيوخنا وكهولنا وغبائنا ان شاء الله هو الاكيد انا باش يكون حاضر معنا شكرا لك عاطف منصور مره اخرى على شكرا لهدي يعطيك الصحه على الدعوه زميلي علي نخرج فاصل في انتظار ضيفنا علي مره اخرى ويعملها رغم نتصل بيه بالهاتف ان شاء الله على بعد الفاصل يكون هنا الإذاعة الأكثر قربا في تونس. استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. علي سلطان يرضى علينا ويلتحق بنا. يتعرف والله يا علي اللي عملت فيه انت اللي عملت فيه واحد دورة الدار طلبت التليفون نتو اشتحوالك علي يظل لي المشاغل ياسر كثير أكثر من حفلها هاي ما لي يقول كي انت محفلها لأسمع ان شاء الله هو ربي يبارك لهم الساعة اللي عراسهم تمشي توه وان شاء الله ربي يبارك زادة. وعندنا بالله صديقنا على ذكر صديق الراديو ناصر ناصر يعني يستعد لحفل زواجه يمكن راه تو بدا هو تو قال لنا نرفعوا له يعني التهاني سي ناصر يعني تحيه لي ناصر صديق الجميع يعني هو تعرف ايش قال لي قال لي جيب جماعه الراديو كل مرحبا بكم. قلت له يا ودي ياسر يا ودي قديش قلت له اخر واحد باش نجيب عليه الدرموني اقل واحد ياكل معنا باقي كان جات فاطمه ما تخلينا شيء لبس وينك على شنو حوالك شنو هو الامور الليله يظني مرتاح الليله مريح ان شاء الله يعني هذاك علاش عندك الحق يا اخويا ما تجيناش على سلطان يعني فنان معروف على مستوى الجهه موجهنا له عديد المرات لكن حكم التزاماته المهنيه اليوم لقينا فيه الافضاء حتى كان الوقت متاخر لكن باش نحاولوا ان شاء الله نخرجوا حتى مساحه شويه توا بزميلي علي على هاي شنو حوالك ساعه لبس عمل هذه الحمد لله ربي نبدو هاي هاي هاي خذ اللي تحب انت غني الناس تسمع يزيها من صوتيني خلينا نسمعك على المباشر تفضل الساعه لي مده غايب على اذاعه تفزاوه ساعه يا خويا تحيه للناس الكل ساعه هاي الكل ومعذور على الغياب المطول الكل ما ان شاء الله ديما في الفرح والمسرات نجوكم عمل هذه يعيش والناس الكل ان شاء الله ديما وين نجون ندخلوا البهجه للناس قبلي وخارج قبلي اني هنيني على عرس علي درمولي وهنيني على عرس برهان تحيه لخويا اسمع باقي فهمي انا نستنوا ماناش عارفين فهمي فهمي 2030 فهمي 2030 يذولي ان شاء الله مش لكم سعودي ديريكت نقدموها لعلي برهان زاد تحيه لي لا لا هذاك لا لا لا هذاك لا اخطاني منها برهان تحية لي هو غايب ان شاء الله وينك تحية لي برهان اولاي برهان تو اولاي غاطس وهو زهير والجماعة هاي وهم يستنوا فيك هانا خاصة علي علي راهو اليوم تعرف شو عمل لك قال لي راني ثم حاجتين قال لي اليوم كان على ابدع واقنعني راني باش ندير عرسي كان ما ثماش قال لي يا خويا خليه كاكا قال لي مش عامل خلاص عرس هاي يلا علي هاي من تو مارس كيفير فوتني من مارس ولا قبل مارس ان شاء الله لا لا هو هو ان شاء الله عرسه باش يكون مبدئيا علي معناها هاو سكوب معناها للساده المستمعين 31 و32 مارس جد هذه هاي تفضل هاي عامل هذه شو نسمعوكم ولا شو خويا اسمعني انا باش نخلي لك انت هو هاو السادة المستمعين اذا كان تحبوا وتسمعوا فينا تحبوا تتفاعلوا وتحبوا تطلبوا من على حاجة الاتصال على رقم 75 493 859 ولا ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو نفزاوة على نبدو ريثما جينا يعني بعض المقترحات من السادة المستمعين ان شاء الله يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا بياض الغزال الشارد لا تلحق لا ترد وإذا تحبي والفك ربي الغزال الشارد لا تلحق لا ترد وإذا تحب يولفك ربي يا سماني حق الناس إذا خذيت رد راه الحر لمظلمة وتيه ذيب زورة ورث على جدة تراب المحير ما يدورش بيه يا عيني من ذيب زورة ورث على جدة تراب المحير ما يدورش بيه وشرف غالي والله غالي غالي بالمال ما تشريه يا سماني أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا ليلي يا عيني يا عين الله شكرا الله الله الله يا علي حبيت نختصر في الموال معناتها لا لا ما تختصرش يا اخي لا لا ما عندنا عاد شيء اسمع قاعدين بيتي يا علي علي يظل يتنع على عرسك الليلة هذه من الليل علي علي هاي تفضل مويل نمشي مويل وبعد يكون ثم اغنية ولا حاجة تفضل كملوا ديما كملوا مويل ما يسالش ما يسالش مويل انت عارف الناس راهي تمشي ياسر تمشي الاحزان تمشي المزود تمشي والله هو شري بعد الاحزان هذيك هي جزء من وقعنا الاحزان هذيك هي المشاكل المجتمع كله من هذه معناتها ما... تفضل مش تحبوا معناتها ان نغنوا حاجه اخرى مثال المستمعين لكنت المجال لكنت المجال يعني قلت لك معناها المهم ان نستمتعوا معك بهالمساحه روحي الله يسهل لك ما ناش فرد ثنية اخر الكلام نقول لك ماني ليك وانتي لايا روحي الله يسهل لك ما ناش فرد ثنية اخر الكلام نقول لك ماني ليك وانتي لايا ندمت على عمري وصغري اللي ضاع معاكي دمعي تنهيدي وغلبي اللي شفته بهواكي ندمت على عمري وصغري اللي ضاع معاكي دمعي تنهيدي وغلبي اللي شفتو بهواكي وجفاك وظلمك وفعلك ضرني كواني مثلت الحب عليا مناش فرد ثنية بريعتك كيا ما ناش فرد ثنية لا لا لا لا لا لا لا لا صح عايشة كاملية ما يعفينا ملكية لا إياه أختاني خير ما بطلي علي أنت أنت أنت تنشتي في علي على نسيته هاي نمرة حتى اللي باش تختار علي تو كية يا علي اختار على له قبل ما تعرس علي هيا من وراء الأجهزة قولي شنية الغنية اللي تحبها من كان الأسرع هاي ترش كيفاش هاي برا نوجه التحية للأمهات يميمتي الغالية ميسالش ميسالش تفضل تحية لكل أم إن شاء الله إن شاء الله يميمتي الغالية يا عين من عيناي مشتاق لك مشتاقك مشتاق لك مشتاق بعدك يا عزيز عليا الايام لعبت بيا والله وكواني لفراق وكواني لفراق طال غيابي طال طال مترحابا طال غيابي طال طال مترحال ندمت على الحال دمعة صغيرة، ندمت على الحال دمعة صغيرة، حرق الأشواق حرق الأشواق يما. الله يعطيك الصحة، تحية لكل أم، وإن شاء الله ربي يحفظ أمهاتنا وربي يرحم الأمهات اللي توفوا. لازلت شوي عم يدي ما زلت كيف فقط معنا. لا لا أنا عارفك راه، يعني جيتك للدار قالوا لي راقب الساعتين يا بوي، قلت لهم قالوا لي هذاك هو راه، هذا هو عازف الليل، هذا هو على عازف الليل سهار بالليل على عكس علي التسعة بتاع الليل يشد لي، تعرف وقت يرقد هذا علي يرقد التسعة بتاع الليل وقتاش يفيق؟ تصور وقتاش يفيق؟ يفيق التسعة بتاع الصباح معدل منظم على معدل علي. صح علينا صح علينا المرأة اللي باش تاخذك يا علي شيخ شد الدار علي والله يعطيك الصحة. لا قاوة أنا يحزنهم، هاي هاي ماكش باش تهيني راك، مش تلفت له هو باش تهيني مازال راه باش تغني راك يا عم ولاد الشيخ. هاي تعرفش كيفاش الجمل اللي يهدر تعرفها؟ الجمل اللي يهدر و وين الرقراقي اي كل كل كل هزم وي هاي أنا ما هني بصوص تاني هذه بشوي بشوي هز على بعض بروفا هذه بالعرس. تحية لأصحابي وأحبابي والناس الكل تحية لهم من قبل لي وخارج قبل لي من فرنسا وأحلى أخوة وأحلى ناس أحلى جروب مسك الليل كالعادة معز طارق الياس بدي إن شاء الله تحية لكم وكل وان شاء الله ديما نشوف الافراح من هنا في الخارج مواطنينا لا هضم مجموعه العازفين نتاع مسك الليل فما في الخارج تحيه لهم عبد الحكيم الغذيوي ان شاء الله ان شاء الله نجو له تحيه من هو تحيه لمواطنينا وجالياتنا في الخارج في كل دول العالم وتحيه لاهلينا هنا وتحيه لاعضاء الفرقه اللي معاك وتحيه ليك وهي ما تلهينيش هاي هاي جمل اللي هدر جمل اللي هانا للدار نركب عليه الاثنين هاي يا يما جمال اللي هانا للدار هاي هاي هانا للي هاي يا قداش ليا ما غنيناش عمل ليا لي ديجا شفنا منها عطتنا بها لا ذكرت هذه الثانيه شنو هي ما ذكرتش رقرق قال رقرق يعمل هذه الله يرى جو خارج قبلي راه مش جونا احنا في قبلي معنا اعطينا جونا في قبلي يعني يا اخي اعطيتني مسكه وقلت لك لا لا معناتها جو معناتها يتبع عشيره القصرين سيد ميسات يا خويا شوف كيفاش هات لي تعرفش كيفاش ما تهربيش من الاجابه هو هذا في اعماق الصحراء حتى حنين عايشوا فيه هاي ترش كيفاش هاي برا لي وحده على الله هذه زاد تحفظها ولا عيب عيش انت عقدت هذاك تو هاي يلا فما حاجات لمحاله ما يسالش هاي خلي لك انت تختار لا لا, لا ما يسالش عامل انا على الله ما يسالش على الله يا ام الغثيث الحمالي حوزك حلا آلي ننسى المضاوي نعيش الليالي ننسى المضاوي نعيش الليالي على الله على الله خلي لك انت تقول مجال وحدك اللي الحاجه اللي تحسها ماشيه ومعناها انت حتى في حاجه سواء كان في حفلاتك والا حتى مع في قاعده مع اصدقائك اللي ديما يطلبوها منك معناها باش على الاقل جزء من الساده المستمعين يقولوا ربنا لهم معناها طلباتهم او ربما نقول انا الحاجه اللي حبيت اغنيه مطلوبه تو معناتها في العراس وفي الاصحاب أي؟ اللي هي اخذت نجاح كبير ياسر شيرين اللجمي وعلى شلومه ما يسالش تفضل وعلى شلومه يا لالي انا وعلى شلومة ويا لالي أنا وعلى شلومة وعلى شلومة يا محلاها العشرة يا لو كان الدومة يا لالي أنا والعشرة كتونة يا يا وريتا مرة هاي يا لالالي أنا جت العين في العين يا لالالي أنا جت العين في العين يا جت العين في العين يا ونقعد هكا والازواج مهانا يا لاليانا والعشرة كتهونا. الله صح عايشة كمليتي تفشيش عادي نكرك عاد بعد شيري اللجمة يا سعلي في العرس مازالش بربي علول وراني مازلت فايق تو من النوم معناتها مش هذا مازلنا عامل هادي طول دخلت زاد ديريكت وكما جاش اليوم في بالك كما جاش اليوم شو مقرر نهز الاستوديو متنقل ومشينا للدار غاد ومن فرشه يغني زاد ما في بالك ما تعرفني صعيبا يا ابدا يعطيك هاي هاي شو هاي اعطيني اسمعني تعرف كيفاش هاي وحيد الاولاد الحومه عاد صعبك عاد تو مغامرات الفاتح وحيد الفاتح ابو مولاي هيا اخويا فاتح العنابي ويابي يا انا ما تباع قلبي بسمع عليه الناس كذبني اللي يقولوا للمحبة لها مقياس يقولوا لي سيبوا تلاقي مثيل وشم قلبي يقول لي لا لا تسيبوا تراه تندم انا عايش بين يديك يظلمني او يرحم في اليد ذا سقمي وفي اليد ذا المرهم انا عايش بين يديك يظلمني او يرحم في اليد ذا سقمي وفي اليد ذا المرهم إذا ما مساح بيدو علي يزول الباس كذبني اللي يقول المحبة لها مقياس أنا ما تبع قلبي بسمع عليه الناس كذبني اللي يقولوا للمحبة لها مقياس يقولوا لي سيبوا تلاقي مثيل وشم قلبي يقول لي لا لا تسيبوا تراه تندم أمان أمان أمان أمان أمان, أمان يا يا يا يا باي صح عليه وصلنا للوقت انا باش نعمل حاجه خليني نوجه يعني كلمه الختام وباش نخلي لك انت نصح باش تغني اختار انت غنيه باش انا وعلي باش نغادروا وانت باش نخليك مع الساده المستمعين بعد ما نوجه لهم تحيه باهي واضح اختار انت غنيه رجل مول في بلاصتك هكا الساده المستمعين نكونوا وصلنا لختام حصه فوروم ليوم الاربعاء 5 فيفري 2020